الأدب العالمي للناشئين، الأميرة الصغيرة، تأليف فرانسيس هاتشسون بيرنت، قراءة إليزابيث نصر. المحتويات: الفصل الأول، سارة، الصفحة 7. الفصل الثاني، تكوين صداقات جديدة، الصفحة 13. الفصل الثالث، صاحبة الجلالة، الصفحة 23. الفصل الرابع، دوام الحال من المحال، الصفحة 27. الفصل الخامس، الجندي الأبي لا يتبرم، الصفحة 33. الفصل السادس، الزوار، الصفحة 39. الفصل السابع، الشحاذة الصغيرة، الصفحة 47. الفصل الثامن، على الجانب الآخر من الجدار، الصفحة 51. الفصل التاسع، ماذا تفعل الأميرة في موقف كهذا، الصفحة 57. الفصل العاشر، المأدبة العظيمة، الصفحة 61. الفصل الحادي عشر، السحر، الصفحة 67. الفصل الثاني عشر، استعادة الثروة، الصفحة 71. الفصل الأول، سارة. منذ زمن ليس ببعيد، وفي يوم شتاء غائم، جلست فتاة صغيرة في عربة بصحبة والدها، وأخذت تحدق عبر النوافذ في شوارع لندن الواسعة التي يغشيها الضباب. بدا لها وكأنهما كانا يتنزهان البارحة فحسب في شوارع الهند المشمسة، لكن هذا لم يكن البارحة بالطبع، إذ قاما برحلة بحرية طويلة حتى وصلا إلى هنا في هذا المكان الجديد الغريب. كانت سارة في السابعة من عمرها فحسب، لكنها بدت أكبر كثيرا من عمرها الحقيقي، وكأنها عاشت دهرا. قالت سارة عندما بدأت العربة تبطئ السير: أبي أبي. نظر كابتن كرو إلى ابنته وقال: نعم يا سيدتي الصغيرة. كان كابتن كرو من نوعية الرجال الذين يتسمون بالصبيانية وخلو البال، وكان يتقلد منصبا في الجيش البريطاني في الهند، وكان يدلل ابنته باسم سيدة الصغيرة لأنها بدت ناضجة وحكيمة أكثر بكثير مما يوحى عمرها، وأحبت سارة الاسم الذي يناديها والدها به. همست الفتاة: ألم نصل بعد؟ عبر السائق بوابة حديدية عالية نحو ساحة مرصوفة بالحجارة. أجابها والدها: أجل يا سارة، ها نحن قد وصلنا أخيرا. ومع أنه حاول أن يخفي شجنه، فقد أدركت سارة أنه يتمنى لو أنهما لم يصلا. كان والدها يعدها منذ زمن طويل لهذا المكان، وهو المدرسة الداخلية التي ستكون مأواها الجديد. ولأن المناخ في الهند كان يمثل خطراً على صحة الأطفال، فإما حر لافح أو برد ورطوبة يصاحبان الرياح الموسمية، كانوا يرسلون الأطفال عادة إلى إنجلترا. رأت سارة أطفالاً آخرين وهم يغادرون، وأحياناً ما كان يغمرها الحماس بشأن الرحيل في مثل هذه المغامرة، لكنها كانت تشعر بالحزن والفزع عندما تفكر في الابتعاد عن والدها. دأب والدها على أن يقول: سيكون هذا لفترة وجيزة فحسب، وإن الجميع سوف يحسنون معاملتها هناك، وأنه سوف يبعث لها بفقد من الكتب التي ستنهل منها، وأنها ستنضج في لمح البصر وتصبح ذكية ذكاء يؤهلها للعودة إلى الهند للاعتناء به. راقت هذه الفكرة لسارة. فمنذ أن فارقت والدتها الحياة عند ولادتها، تركاهما الاثنان وحدهما ليعتني كل منهما بالآخر، ومن أجل هذا السبب وحده قررت سارة الرحيل. مازحته سارة: حسناً، إذا حزت الكثير من الكتب أظن أنني سأكون على ما يرام. ضحك والدها ثم قبلها، ومع ذلك لم يكن موقناً أنه سيكون على ما يرام بدون رفيقته الصغيرة سارة المفعمة بالحيوية والنشاط، لكنه رأى أنه لابد أن يخفي ذلك عنها من أجل مصلحتها. أنزلهما السائق أمام بناية ضخمة من القرميد بدا عليها القدم والمغلاة في الزخرفة، ولكنها في الوقت نفسه جامدة وباردة، وكان على الباب الأمامي لوحة نحاسية محفور عليها: الآنسة منشن، مدرسة الصفوة الداخلية للفتيات. فتحا الباب الثقيل ثم دخلا، وكان أول انطباع كونته سارة عن الآنسة منشن لدى دخولها الحجرة أنها هي الأخرى عتيقة مغالية في زينتها، وأيضا جامدة وباردة إلى حد ما. ابتسمت الآنسة منشن ابتسامة مصطنعة ومريبة، قالت على سبيل المداهنة: شرف عظيم لي أن أتولى رعاية مثل هذه الطفلة الذكية الجميلة يا كابتن كرو. فكرت سارة في الكلمات التي قالتها الآنسة منشن. ظنت سارة أنها ذكية مقارنة بسنها، ولطالما سمعت الناس يقولون هذا لوالدها، فكانت الآنسة منشن على الصواب في هذا الأمر، بيد أن سارة كانت تظن أنها ليست جميلة على الإطلاق، وقد جانبها الصواب في هذا الظن. قالت سارة في نفسها: أنا أقبح فتاة على وجه البسيطة وأشدهن نحافة، إن الآنسة منشن مرائية كبيرة. وستعلم في وقت لاحق أن الآنسة منشن تقول نفس الكلمات لكل والد يحضر طفلته إلى مدرستها. أنصتت سارة فيما كان والدها والآنسة منشن يتحدثان، وقد اتفقا على أن تحصل سارة على أي شيء تطلبه، ولسوف يتولى مدير أعمال كابتن كرو من شركة بارو أند سكيبورث دفع كافة الفواتير. وتقرر أن تحصل سارة في المدرسة على غرفة نوم جميلة وغرفة جلوس خاصة بها ولعب وحلوى، بالإضافة إلى عربة يجرها فرس صغير، ولسوف تحل محل مربيتها الهندية خادمة فرنسية تدعى ماريت. ذكر كابتن كرو أن أي فتاة أخرى غير ابنته كانت ستفسد أخلاقها من مثل هذا التدليل الزائد، ولكن هذا لا ينطبق على ابنته سارة. أيضاً ستصطحب سارة دمية مفضلة أطلقت عليها اسم إيميلي لتكون صديقة لها في غياب والدها، وكانت إيميلي إحدى الهدايا التي اشتراها كابتن كرو وسارة عندما تسوقا اليوم السابق، واشترى لها أيضاً فساتين وقبعات مزينة بالريش والفرو وقفازات صغيرة وأوشحة وعدة أزواج من الجوارب الحريرية، وكانت البائعات يتهامسن فيما بينهن أنه لابد أن تكون سارة ابنة أحد الأمراء الهنديين. لكن من بين كل هذه الأشياء كانت إيميلي الهدية المحببة إلى نفس سارة، إذ كادت الدمية تبدو بعينيها الزرقاوين البراقتين وشعرها اللامع وملابسها المتناسقة التي اختاراها معاً إنساناً، وكأنها الأخت الصغيرة لسارة. والأروع من هذا وذاك، بدت هذه الدمية وكأنها تنتبه وتنصت بحق متى تكلمت سارة، الأمر الذي لم يكن معهوداً مع الدمى. فبعد أن رأت سارة مئات الدمى في ذلك اليوم، انجذبت إلى إيميلي في اللحظة التي وقعت عليها عيناها في واجهة المتجر الزجاجية، وكأنها التقت بصديق قديم. أخذ كابتن كرو سارة إلى الآنسة منشن في المساء الذي سبق اليوم المزمع أن يعود فيه إلى الهند كي تقضي ليلتها الأولى بمفردها. وفي وداع كل منهما الآخر جلست سارة على حجر أبيها وحملقت فيه، وبدت وكأنها تخشى أن تطرف بعينيها فتفقد رؤيته لحظة. سألها: أتحاولين أن تحفظي شكلي عن ظهر قلب؟ أجابته: لا، أنا بالفعل أحفظك عن ظهر قلب، فأنت تقبع بين ثنايا قلبي. وعندئذ فقط أغمضت عينيها ثم عانقته وكأنها لن تتركه أبدا. بعدما غادر والدها، اتجهت سارة إلى غرفتها وأغلقت بابها، ومضت ساعات دون أن يسمع دبيب نملة من داخل غرفتها. لم تستطع الآنسة إميليا السمينة غير المهندمة، أخت الآنسة منشن، تكوين انطباع عن سارة. قالت الآنسة منشن في حدة: حسناً، هي على الأقل لا تركل الأرض ولا تصرخ مثل ما يفعل بعضهن. وكانت الآنسة إميليا قد أفرغت أمتعة سارة في وقت مبكر، لكنها لم تساعدها في تكوين رأي عن سارة أيضاً. ومع أن الآنسة إميليا كانت أطيب قلباً من أختها، أحياناً ما كان يصعب تمييز ذلك، لأنها كانت تخشى عصيان الآنسة منشن. قالت الآنسة منشن: يا لهما من تافهين، لقد دللت هذه الفتاة وكأنها أميرة صغيرة. أومأت الآنسة إميليا بالإيجاب تصديقاً على كلامها. أضافت الآنسة منشن: ومع ذلك أنا موقنة بشدة من أن سارة ستشرفنا عندما تتصدر صفوف الفتيات إلى الكنيسة يوم الأحد. وكانت الآنسة منشن تقلق بشدة على صورتها في أعين جميع من حولها، وكانت ترجو أن تكون سارة تلميذة مثالية في جوانب متعددة. وفي الدور العلوي وقفت سارة وإميلي في النافذة، لا تزالان تحدقان في زاوية الشارع الخالي من المارة، حيث اختفت عن الأنظار العربة التي تقل كابتن كرو. ولقد لوح لهما من النافذة الخلفية وكأنه لا يتحمل أن يقول كلمة الوداع، ولم تكن سارة تعرف هل بمقدورها هي أيضاً أن تتحمل هذا. في الصباح التالي، فيما كانت سارة ترتدي ملابسها استعداداً ليومها الأول في المدرسة، تنهدت وقالت لدميتها إميلي: أوه يا إميلي، ليتك تستطيعين أن تأتي معي إلى الفصل. نظرت ماريت التي كانت تساعدها في الاستعداد للذهاب إلى المدرسة إليها، وكأنها فقدت صوابها لأنها تتحدث إلى دميتها. سألتها سارة بطلاقتها المعهودة في اللغة الفرنسية وهي تهز من كبيها في استنكار: إلى ما تحدقين؟ لتعلمي أن الدمى تحيا في الخفاء، فبمقدورها أن تسير وتتحدث. توقفت سارة ثم استأنفت حديثها قائلة: ولكنها لا تفعل هذا أمام أحد. سألتها ماريت بالفرنسية أيضا: لماذا؟ أجابتها سارة: حسنا، لو علم الناس ما تستطيع أن تفعله الدمى لحملوها على أداء مهامهم. قالت ماريت: أعرف أنني كنت سأفعل ذلك. ثم فكرت في نفسها: ما أحلى خفة دم سارة، دأبت على قولي من فضلك وأشكرك، فبدت وكأنها أميرة صغيرة حقا. عندما دخلت سارة إلى الفصل، التفت الجميع يحدقون فيها، وكانت لافينيا هيربرت البالغة من العمر 13 عاما تحملق فيها بشدة. أما لوتي ليتش التي لا تزال في الرابعة من عمرها فحسب، فقد حولت عيناها وهي تنظر إليها. همست لافينيا إلى صديقتها جيسي: يا إلهي، انظري إلى ما ترتديه الفتاة الجديدة، ما كل هذه الزينة؟ همست جيسي: إنها ترتدي جوارب حريرية جميلة، انظري إلى قدميها الصغيرتين. تذمرت لافينيا وقالت: اعلمي أنه حتى الأقدام الكبيرة تبدو صغيرة لدى ارتداء الجوارب الحريرية، لا أظنها جميلة على الإطلاق، بل تبدو غاية في الغرابة. أومأت جيسي مصدقة على كلام لافينيا إذ كانت تخشاها، لكن عندما أدارت لافينيا رأسها اختلست جيسي نظرة أخرى لسارة. لم تكن جيسي واثقة من أن سارة جميلة، لكن كان ثمة شيء في سارة جعلها ترغب في أن تنظر إليها مرة أخرى، ربما قوامها الطويل الممشوق أو شعرها المجعد الحالك السواد أو عيناها الغريبتان ذوتا اللون الأخضر الضارب إلى الرمادي، اللتان تشعان حكمة غريبة على طفلة في السابعة من عمرها. طرقت الآنسة منشن على مكتبها كي يلتزم الجميع الصمت. رفعت الآنسة منشن صوتها: أيتها الفتيات، قفنا من فضلكن. وقفت الفتيات في أماكنهن فاستطردت: أقدم لكن الآنسة كرو، الطالبة الجديدة التي قطعت كل هذا الطريق من الهند إلينا. انحنت الفتيات احتراماً، فانحنت سارة بالمثل. قالت الآنسة منشن: دعونا نبدأ. ثم وجهت كلامها إلى سارة: أنا على يقين من أن والدك استأجر خادمة فرنسية من أجلك لأنه أرادك أن تتعلم الفرنسية. أجابت سارة: آنسة منشن، مع كل احترامي لرأيك، أظن أنه استأجرها لأنه ظن أني قد أحبها. تحولت ابتسامة الآنسة منشن المصطنعة إلى نظرة عبوس. صاحت الآنسة منشن: يا لك من فتاة وقحة مدللة. لكنها سرعان ما غيرت نبرة صوتها، فليس من الجيد أن تشتكي سارة إلى والدها الثري. لذا تداركت خطأها وقالت: أقصد أنك لا تفعلين كل شيء في هذه الحياة لأنك تحبينه. لم تعرف سارة ماذا تفعل، فهي تعرف أنها كانت تتحدث الفرنسية طيلة عمرها، فوالدتها فرنسية، وكان والدها يتحدث إليها بالفرنسية منذ نعومة أظافرها. وفي صباح نفس اليوم، عندما كانت تخبر ماريت عن الحياة الخفية التي تحياها دميتها إيميلي، كانت تتحدث إليها بالفرنسية وتفكر بها أيضاً. لكنها شعرت بشيء من الخوف من الآنسة منشن، شأنها شأن سائر الفتيات. قالت سارة في محاولة أن تفسر موقفها: أنا لم أتعلم الفرنسية في حياتي أبداً. لكن، صرخت الآنسة منشن مرة أخرى رغماً عنها، لكن لا شيء، اعتباراً من اليوم ستبدأين في تلقي الدروس الفرنسية الخاصة بالسنة الأولى. بعد قليل سيحضر معلم الفرنسية السيد دوفارج، والآن اجلسي. بعد انتهاء الحصة الأولى، اصطحب السيد دوفارج سارة إلى حجرة بعيدة عن قاعة الدراسة الرئيسية كي تتلقى درساً خصوصياً في الفرنسية. كان رجلاً لطيفاً ذا شارب فرنسي ملفوف، بدأ يعلمها بالتدريج وببساطة المقابل الفرنسي لكلمتي كلب وقطة، وبعدها أخذ يعلمها كيف تنطق كلمتي ملعقة وشوكة. فكرت سارة في نفسها: لابد أن أحاول مرة أخرى، لعله يفهمني. وبالفعل فعلت هذا، ورفعت عينيها ونظرت إلى وجه السيد دوفارج العطوف، وبلكنة فرنسية رقيقة شرحت له الأمر برمته. ابتسم السيد دوفارج ابتسامة عريضة للغاية، حتى أن طرفي شاربه ارتفعا إلى أعلى. وبعدها قصد الآنسة منشن وقال لها: سيدتي، الفتاة ليست في حاجة إلى أن تتعلم الفرنسية، إنها فرنسية. كانت بقية التلميذات ينصتن، فعلت ضحكات بعضهن لدى سماعهن هذا. قالت الآنسة منشن وهي تنظر إلى سارة شزراً: كان يجدر بها أن تخبرني بهذا بدلاً من أن تجعلني أبدو كالحمقى. وكانت هذه هي بداية شعور الآنسة منشن بعدم الارتياح تجاه سارة. وبطريقة ما بدأ أن الفتاة الصغيرة قد أظهرت الآنسة منشن على حقيقتها. الفصل الثاني: تكوين صداقات جديدة. لم تضحك البدينة إرمين جارد سان جون عندما عرضت سارة بطلاقتها في الفرنسية الآنسة منشن للإحراج عن غير قصد. لم ترى إرمين جارد أن هناك ما يدعو للضحك إذا ما قورنت حماقتها بحماقة تلك الفتاة الجديدة، أو إذا ما قورنت بأي شخص آخر، مثل ما اعتاد والدها أن يقول دائما. كان والدها باحثا، ويتوقع من ابنته أن تقرأ كل الكتب التي يرسلها إليها وتفهمها. لكن هذا أمر مستحيل، لأن إرمين جارد لم يكن بمقدورها أن تسترجع ما قرأته لتوها، وكانت أبلد تلميذة في المدرسة، وكانت تدرس الفرنسية على مدار سنوات دون أن تحقق أي نجاح يذكر. ونطقها الفرنسية مريع للغاية، فقد كانت حمقاء. كانت إرمين جارد غارقة في التفكير، حتى إنها لم تلحظ أنها تمضغ ضفائرها. فكما يقول والدها، تجدها دائما تمضغ شيئا ما، ومن سوء حظها أن الآنسة منشن لاحظت هذا. صاحت الآنسة منشن: آنسة إرمين جارد، كفاك مضغا لشعرك. فزعت الفتاة لدى سماعها ذلك، وتوردت وجنتاها خجلا. وقد لاحظت أن سارة كانت تشاهدها مما ضعف إحساسها بالخجل، فقالت في نفسها: والآن ستظن الوافدة الجديدة أيضاً أنني حمقاء. لعل هذا لن يحدث، فبعد انتهاء الحصص الدراسية اقتربت سارة منها. قالت سارة في عذوبة: أحب اسمك. ثم أخذت تنطقه ببطء: إرمنجارد، يبدو وكأنه اسم روائي. سألتها إرمنجارد: أترين ذلك بالفعل؟ وحقا عندما نطقت سارة اسمها بدا وكأنه اسم ملكي. وفجأة قالت سارة: أتحبين أن تأتي معي وتلتقين بإيميلي؟ فسألتها إرمنجارد: ومن تكون إيميلي؟ مدت سارة يدها وقالت: تعالي معي إلى غرفتي وانظري بنفسك. وفيما كانتا ترتقيان السلم متجهتين إلى غرفة سارة، سألت إرمنجارد: أحقا تملكين غرفة جلوس خاصة بك وحدك؟ أجل، لقد حصل لي أبي على واحدة، فعندما أنسج القصص وأقصها على إيميلي لا أحب أن يسمعني أحد غيرها. قالت إرمنجارد في انبهار: أتتحدثين الفرنسية وتؤلفين قصصا من نسج خيالك أيضا؟ وما الغريب في ذلك؟ بمقدور أي شخص أن يؤلف قصصا من نسج خياله، ويمكنك أنت أيضا. لم تصدقها إرمنجارد، لكن إن لم يكن هناك وقت للاعتراض، فعندما بلغتا باب غرفتها المغلق وضعت سارة إصبعها على فمها كي تحثها على الصمت. همست سارة في غموض: صح، دعينا نحاول ضبطها. لم تكن إرمنجارد تعرف ما الذي تتحدث عنه سارة، لكنه بدأ أمرا في غاية الإثارة. دفعت سارة الباب بقوة على حين غرة، فحملقت إرمنجارد في الغرفة، لكنها لم ترى سوى دمية جميلة متكئة على مقعد بجانب المدفأة. قالت سارة وهي تضحك: يا لها من ماكرة، لقد عادت إلى مقعدها قبل أن نضبطها وهي تتحرك، دائما ما يفعلون ذلك. لم يبدو أن إرمنجارد قد فهمت شيئا، لذا أطلعتها سارة على الحياة التي تحياها الدمى في الخفاء. في تلك اللحظة لم تبدو إرمنجارد متحيرة فحسب، وإنما خائفة أيضا، إذ أخذت تتساءل: ترى ما الذي يحيا في الخفاء أيضا؟ لعل قطع الأثاث؟ وأخذت تحملق في مقعدها في شك وريبة. قالت سارة: لا تقلقي، هذا مجرد خيال. ألم يسبق لك أن تخيلت حدوث بعض الأشياء؟ أجابت إرمنجارد: كلا. قالت سارة: لا تقلقي، هذا أمر سهل للغاية، وسأعلمك إياه. وعلى مدار الساعة التالية جلست إرمنجارد تحتضن ركبتيها في سرور فيما تعلمها سارة أساسيات التخيل، من سرد قصص واختلاق أشياء غريبة. وبالطبع لم تستطع أن تعلمها الفرنسية في ساعة واحدة، لكنها أخبرتها المزيد عن حياة الدمى الخفية وعن رحلتها من الهند، وأخيرا أخبرتها عن والدها. وعندئذ توقفت سارة عن الحديث وتغضن وجهها وبدت وكأنما قد تبكي. سألتها إرمنجارد: هل أنت بخير؟ فردت سارة بسؤال آخر: هل تحبين والدك؟ أجابت إرمنجارد: قلما أراه، لكن لابد أن أحبه، أليس كذلك؟ اندفعت سارة قائلة: أنا أحب والدي أكثر من أي شيء في العالم، وأفتقده كثيرا. ثم رفعت رأسها وتنهدت بعمق، ثم أضافت: لكنني قطعت له وعدا بأن أكون جنديا قويا، ولسوف أكون كذلك بكل تأكيد، سوف أكون كذلك. وعندما تبادرت فكرة إلى ذهن إرمنجارد التي ألهمها حديث سارة، فقالت: لافيانا وجيسي صديقتان حميمتان، أتظنين أنه بمقدورنا أن نصيرا نحن أيضا صديقتين حميمتين حتى ولو تظاهرنا بذلك؟ قالت سارة: يا لها من فكرة رائعة، ولسنا في حاجة إلى التظاهر. في اليوم التالي قالت إرمنجارد لسارة في الردها: لافينيا تكرهك. ونظرت خلفها خشية أن تسمعها لافينيا، ثم أضافت: قبل مجيئك إلى هنا كانت هي أذكى فتيات المدرسة وأكثرهن أناقة، كانت لافينيا مهمة. قالت سارة: لكن ليس هناك ما يدعو لافينيا لأن تكرهني، إنها تغار مني، لكن يمكنها أن تظل مهمة، أي شخص يمكنه ذلك؟ اندهشت إرمنجارد لدى سماعها الكلمات الأخيرة، وأخذت تفكر في نفسها: حتى أنا؟ الحقيقة أن لافينيا كانت فتاة حقودة، اعتادت أن تفرض نفوذها وسيطرتها على بقية الأطفال من حولها، وقبل أن تصل سارة، كانت لافينيا تجلس إلى جانب الآنسة منشن أثناء تناول الوجبات وتتقدم الصفوف أثناء الزيارات الخارجية التي تنظمها المدرسة، لكنها لم تعد كذلك الآن. وأحقاقاً للحق، كانت سارة تظن أن الأشياء تحدث للناس بمحض المصادفة، ففكرت في نفسها: ليس ذنبي أنني أحببت المدرسة دائماً، وأنني لدي أب يحبني ويهبني أشياء جميلة. قالت سارة في صرامة: مهما كان الأمر، أنا لا أكره لافينيا. ردت إربنجارد: أنت تتمتعين بقلب لا يستطيع أن يكره أي شخص. غرقت سارة في التفكير لحظة، ثم أفصحت عما يدور بخلدها: أحاول أن أكون طيبة، لكن كيف لي أن أعرف إذا كنت طيبة بالفعل؟ ففوق كل شيء، يسهل على الإنسان أن يكون طيباً عندما ينعم برغد العيش، لكن إذا كنت أعاني من ضنك العيش واجتزت الكثير من البلايا، فربما ما كنت لأصبح طيبة، لعلي كنت سأصبح مؤذية. قطعت حديث سارة وإرمنجارد صرخة قوية وحادة، فرفعتا أعينهما لتريا لافينيا تقف فوق لوتي، وعلى وجنة لوتي علامة حمراء حديثة في حجم يد لافينيا اليمنى. دمدمت إرمنجارد قائلة: هذا بمناسبة التحدث عن الشخصيات المؤذية. انتحبت لوتي، لقد صفعتني. هرعت سارة إليها فحالت بينها وبين لافينيا، ثم صرخت في وجه لافينيا: ماذا تفعلين؟ لوتي في الرابعة من عمرها، وأنت في 13 من عمرك تقريبا، أي أنك تكبرينها بتسع سنوات. أجابت لافينيا: حقا تجدين الجمعة. وكانت تتمنى أن تصفع سارة أيضا، لكنها نظرت إليها بازدراء واندفعت خارج الحجرة. وحتى مع خروج لافينيا لم تتوقف لوتي عن البكاء. كانت لوتي هي الطفلة الصغرى، ليس في المدرسة وحدها وإنما في عائلتها أيضا، وقد دللت كثيرا طوال حياتها. وعلى خلاف سارة، فسدت لوتي من التدليل المفرط إذ ماتت والدتها ومنحها من حولها الانطباع بأنها بمقدورها أن تستغل هذه الحقيقة في أن تحظى باهتمام خاص، وهي لا تنطق أبدا بعبارات مثل من فضلك أو أشكرك، ومتى احتاجت إلى شيء ما تجدها تركل الأرض بقدميها وتصرخ. وكانت لوتي الصغيرة تنعم برئتين قويتين، فمتى صرخت كاد يسمع صوتها في كل أرجاء لندن. لا شك أن صرخاتها بلغت آذان الآنسة منشن والآنسة إميليا، فجاءتا مهرولتين. سألت الآنسة منشن: ما الذي يحدث هنا؟ لوتي، لماذا تبكين؟ ردت إرمنجارد: لقد صفعتها لافينيا. قالت الآنسة منشن: قطعا هذا غير صحيح، لافينيا آنسة مهذبة. صرخت لوتي وهي لا تزال تركل الأرض بقدميها: أو ليس لي. قالت الآنسة إميليا: يا لها من طفلة مسكينة، ماذا تحتاج؟ فأجابت الآنسة منشن: تحتاج أن تبرح ضربا، هذا كل ما في الأمر. عندئذ تعالت صرخات لوتي أكثر، فقالت سارة: آنسة منشن، اسمح لي بأن أحاول أن أتحدث إليها لعلها تهدأ. أومأت الآنسة منشن على نحو مقتضب. جلست سارة على الأرض إلى جانب لوتي، وبدلا من أن تتحدث سارة، نظرت إليها دون أن تنبس ببنت شفا، وقد تحير الجميع من تصرفات سارة الغريبة، بل إن لوتي نفسها تحيرت أيضا. فعادة عندما تبكي يحدث الجميع جلبة من حولها ويتوسلون إليها كي تتوقف عن البكاء، ويعدونها بتنفيذ أي شيء تطلبه شريطة أن تتوقف عن البكاء فحسب، بيد أن تصرف سارة كان غريبا حتى إن لوتي نسيت صراخها. قالت سارة عندما صمتت لوتي أخيرا: مرحبا. فردت لوتي لاهثة: أهلا. سألتها سارة: لم تبكين؟ همت لوتي بالرد عليها، فقالت: ليس لي، ثم انقطعت عن الكلام. شجعتها سارة: تكلمي. أخيرا اندفعت لوتي قائلة: ليس لي أم. ومع أن شفتها السفلى كانت لا تزال ترتجف، حدثت المعجزة وهدأت لوتي. سألت سارة الآنسة منشن: أحقا هذا؟ ربما لا تكون لوتي سعيدة الحظ. ردت الآنسة منشن في وضوح: أجل، ماتت والدة لوتي عندما كانت صغيرة. وعندما احمر وجه لوطي وبدا انها تستعد لان تركل الارض وتصرخ من جديد، لكن سارة تفوهت قبل ان تبدا نوبه الهياج وقالت: وانا ايضا. طرفت لوطي بعينيها من المفاجاه الثانيه. لم تشأ لوطي ان تتوقف عن البكاء والعويل، ولكنها متحيره، لا فائده منه الان. سالتها لوطي: اين هي؟ ردت سارة: في السماء، هكذا تكون معظم الوقت. اتسعت عينا لوطي وسألتها: وأين تكون بقية الوقت؟ أخذت سارة تطلعها على أفكارها عن الملائكة وتشرح لها أنهم يحيون في الخفاء، شأنهم شأن الدمى، ويعودون إلى الأرض من حين إلى آخر للاعتناء بأحبائهم. نهضت لوطي وأخذت تتلفت حولها، ففكرة أن والدتها ربما تكون في مكان ما في الجوار تراقبها جعلتها ترغب في أن تتصرف كفتاة يمكنها التواصل مع الملائكة. طلبت لوطي: أخبريني بالمزيد. فقد كانت قصص سارة حلوة على مسامعها مثل الحلوى. بدأت سارة تحكي وهي متلألئة العينين متوردة الخدين، واجتمع حولها الكثير من الفتيات الأخريات فسحرتهن أيضا قصص سارة. فطريقة سارة في إلقاء القصص جعلتها تبدو وكأنها قصص حقيقية. كان صوت سارة وهي تصف السماء عذبا وجذابا: ثمة حقول من الأزهار يركض فيها الصغار ويجمعون باقات كثيرة منها ويضحكون ويصنعون عقودا طويلة من أزهار الزنبق، وثمة جنيات في كل مكان لا يفعلن شيئا سوى أن يسبحن في كل الأرجاء. قالت لوطي: أريد أن أسبح مع الجنيات لأنه ليس لي أم هنا على الأرض. كانت سارة تعرف الرد المناسب فقالت: سأكون أنا أمك، سنتخيل أنك طفلة الصغيرة بالتبني، وستكون إيميلي أختك. عندما ابتسمت لوطي ظهر في خدها غمازة كبيرة زادتها جمالا. سألت لوطي المبتسمة: حقا أستكون أختي؟ أجابت سارة وهي تثب على قدميها: أجل، لنذهب ونخبرها بهذا. وافقت لوطي وسارت في ابتهاج شديد، ورأى سارة إلى خارج الغرفة، فمن الآن فصاعدا لديها الكثير لتستمتع به. كثيرا ما كانت سارة تلمح فتاة تكبرها ببضع سنوات تجلس في الظلام بالقرب من المدخل الخلفي للمدرسة أو في أحد ممراتها. كانت الفتاة تحمل طرودا ثقيلة في معاناة شديدة، وعرفت سارة أنها ليست طالبة بالمدرسة، ولأنها فتاة فضولية صممت على أن تعرف المزيد، وبدأ أن هذه الطفلة يساورها نفس الفضول لمعرفة المزيد عن سارة، فدائما كانت تختلس النظر إليها بعينيها الواسعتين اللتين يحددهما وجه حل ملطخ بالفحم. وكانت الفتاة في الرابعة عشرة من عمرها، لكنها بدت في الثانية عشرة نتيجة للحياة القاسية التي تتكبدها. حدث ذات يوم أن اصطدمت سارة بالفتاة أثناء سيرها في الممر فابتسمت لها، وعادة ما يرد الناس ابتسامة سارة بابتسامة مثلها، لكن هذه الفتاة ارتاعت وكأنها قد أخبرت بأنه ليس من شأنها أن تنظر إلى كل الفتيات الراقية، فما بالك أن تبتسم لهن. قالت سارة في رقة: لا بأس، ما اسمك؟ لكن الفتاة كانت قد انطلقت بالفعل عائدة نحو الظلام. وفي ذلك المساء، وفيما كانت سارة جالسة في الردهة تسرد قصة أخرى من قصصها الشهيرة حول عرائس وعرسان البحر، وبالطبع حول الأميرات أيضا، إذ بنفس الفتاة تدخل إلى الردهة وكانت تبدو هزيلة ومنهكة القوى، وتحمل صندوق فحم ثقيل للغاية. نزلت الفتاة على ركبتيها كي تكنس الرماد. كنست الفتاة مرة بعد مرة بعد مرة، وفي تلك اللحظة أسرتها قصة سارة حتى إنها توقفت عن الكنس، وبدلاً من إزالة الرماد جلست مسترخية حالمة في أحد المقاعد حتى إنها فقدت قبضتها على فرشاة المدفأة التي أوشكت أن تسقط من يدها. وقبل أن تدرك الفتاة هذا، إذ بها تجد نفسها في أغوار البحار بصحبة سارة وسائر الفتيات الأخريات ذوات الشأن، وبصحبة عرائس وعرسان البحر. ولم تحيا قط الفتاة في خلال فترة حياتها القصيرة الشاقة لحظات وسط أزهار البحر والأعشاب التي تتمايل بخفة وكأنها تتراقص على ألحان الموسيقى التي كانت تسمعها في خيالها الآن أيضاً بفضل سارة. سقطت الفرشاة من يد الفتاة فأصدرت صوت ارتطام مرتفع، فالتفتت إليها كل الفتيات. كشرت لافينيا عن أنيابها وظهر جانب شخصيتها الذي يفيض بالحقد والتعالي، وصاحت فيها: كيف تجرؤين على أن تستمعي إلى هذه القصص؟ أقصد إنها قصص حمقاء ساذجة وأنت لست سوى خادمة. تمتمت الفتاة المذعورة بكلمات الاعتذار والتقطت فرشاتها وهرولت إلى خارج الغرفة. ثارت سائرة سارة على لافينيا وصاحت فيها: كيف تجرؤين على فعل هذا؟ القصص ملك الجميع وليست حكرا على أحد. استشاطت سارة غضبا حتى إنها كادت أن تصفع لافينيا، لكنها كانت تعرف أن عليها أن تتصرف كأميرة حقيقية وألا تنحدر بمستواها إلى مستوى لافينيا. اكتشفت سارة لاحقا أن اسم الفتاة بيكي وأنها يتيمة وتعمل خادمة بالمطبخ الواقع في الطابق السفلي، ومنوط بها مهام النظافة الشاقة التي لا يؤديها أحد سواها. وعادة كانت الفتيات تسمع صوت الآنسة منشن يدوي من الدور السفلي وهي تقول: بيكي افعلي هذا، وبيكي افعلي ذاك. ومع ذلك لم يكن ذلك ليسترع انتباه أحد، لأنه بدا أمرا بعيدا كل البعد عن عالمهم المليء بالثراء والراحة. وفي ذلك اليوم أقسمت سارة أن تقيم علاقة صداقة مع بيكي، فعادة كانت سارة تهرع إلى مساعدة المحتاجين دون تفكير، ولم تكن بيكي لتستثنى منهم. ومع ذلك في المرات القلائل التي التقتا فيها مصادفة بدت بيكي مرتبكة، وكانت سارة تدرك أن بيكي ستعنف أيما تعنيف إذا ضبطت متلبسة وهي تتحدث إلى التلميذات، لذا التزمت بالابتعاد عنها. وبعد مضي أسابيع قلائل حدث موقف سعيد، فعندما دخلت سارة غرفة الجلوس الخاصة بها وجدت بيكي تغط في نوم عميق على الكرسي الهزاز الوثير المصنوع من القطيفة بجانب المدفأة. وكانت بيكي قد جاءت إلى غرفة سارة كي ترتبها وتضيف المزيد من الفحم إلى مدفأة سارة. وكانت غرفة سارة مميزة عن بقية الغرف، فهي غرفة دافئة تعج بالألوان المبهجة وتزخر بالصور والكتب والبطاطين الناعمة وأشياء غريبة من الهند. وكانت هناك أيضا سجادة من جلد نمر كان والدها قد اصطاده. وكانت بيكي دائما ترجئ تنظيف غرفة سارة إلى النهاية باعتبارها مكافأة لنفسها لإتمامها أعمال النظافة. لم تتجرأ بيكي من قبل قط على الجلوس على الكرسي الهزاز الخاص بسارة، لكنها قالت في نفسها في هذا اليوم: سأجلس لأرتاح دقيقة واحدة. لكن الدفء الذي تبعثه المدفأة طواها بسحره، فقالت لنفسها قبل ما تغط سريعا في سبات عميق: دقيقة واحدة أخرى فقط. همست سارة إلى إيميلي. أوه يا لها من مسكينة، إنها متعبة للغاية. وأخذت سارة تفكر في أن المصادفة وحدها هي من جعلتها تحيا حياة كريمة، وجعلت بيكي تحيا مثل تلك الحياة الشاقة. فما هما إلا فتاتان صغيرتان لا فرق بينهما. لم تشأ سارة أن توقظ بيكي، لكنها خافت أن تمر بهما الآنسة منشن وتجدها هناك. وبينما كانت سارة تفكر إذ بجمرة نار ترتطم بحاجز المدفأة محدثة صوتا قويا، ففتحت بيكي عينيها اللتين وقعتا على سارة في الحال، فقفزت لتوها من على مقعدها، فقالت لها في ارتباك: أنا آسفة يا آنسة. قالت سارة: لا تأسفي، أنا سعيدة لأنك هنا. ثم اقتربت سارة وأمسكت يد بيكي، ومع أن بيكي كانت أكبر فقد بدت أنها بحاجة إلى الأمومة بقدر حاجة لوتي لها تماما. استمرت بيكي في اعتذارها: لم أقصد أن أفعل هذا يا آنسة. اعتادت بيكي تلقي التوبيخ والتعنيف الشديدين حتى أنها لم تلحظ معاملة سارة الطيبة لها، فواصلت: لكن النيران كانت دافئة والكرسي ناعم للغاية وأنا كنت متعبة بشدة. حاولت سارة أن تهدئ من روعها: أعرف ذلك وأنت تكدين في العمل. أخيرا اكتشفت بيكي أنها ليست في ورطة، فقالت لاهتة: أحقا لست غاضبة يا آنسة؟ ولن تبلغ الآنسة منشن؟ أجابت سارة: بالطبع لن أطلع أحدا على الأمر. وطرأت فكرة أخرى ببال سارة فسألتها: هل انتهيت من إتمام عملك؟ ألا يمكنك أن تمضي معي وقتا أطول؟ حدقت بيكي في عينيها الواسعتين: هل أبقى يا آنسة؟ أنا؟ هنا؟ هرعت سارة نحو الباب كي تتحقق من أنه لا يوجد أحد حولهما. قالت سارة: الممر هادئ ولا أحد يعلم أنك هنا. إذا كنت قد انتهيت من إتمام عملك فهل يمكنك أن تأتي لتقضي معي بعض الوقت؟ أومأت بيكي بتأودة. بالتأكيد ظنت بيكي أنها لا تزال تحلم في كرسي سارة الهزاز. ثم فتحت سارة أحد الأدراج وأخرجت كعكة شوكولاتة مجمدة، ثم قطعت شريحة سميكة من أجل بيكي. ابتسمت سارة في سرور عندما كادت بيكي تلتهم القطعة كلها في قضمة واحدة. قالت سارة: بيكي، إذا جئت إلى غرفتي كل ليلة يمكنني أن أقص على مسامعك جزءاً من قصة عروسة البحر في كل مرة إلى أن تنتهي القصة. تهللت بيكي وقالت: سأفعل وسأحب هذا بشدة، حتى أنني لن أعبأ مرة أخرى بثقل صناديق الفحم أو بكوني جائعة أو بالمعاملة القاسية التي أتلقاها من الآنسة منشن. أظنني أستطيع أن أتحمل كل شيء إذا وضعت هذا نصب عيني. وعاشت بيكي الليالي اللاحقة ليس فقط على الوجبات الخفيفة التي تقدمها لها سارة والقصص التي ترويها على مسامعها، وإنما أيضا على دفئها وحنانها. الفصل الثالث: صاحبة الجلالة. انقضى عامان دراسيان كاملان، وازدادت سارة قوة وذكاء، وكانت تحلم كل ليلة بالعودة إلى الهند للاعتناء بوالدها، وكان كابتن كرو يكتب لها خطابات طويلة مفصلة، وبعث إليها أيضا بالكتب التي تقرأها في وقت متأخر من الليل بعدما تخلد الفتيات الأخريات إلى النوم. وقد مكنتها لغتها الفرنسية الطلقة وقصصها عن الهند من أن تصير الفتاة المثالية لتتباهى بها مدرسة الآنسة منشن الداخلية الراقية. وبدأت بعض الفتيات الأخريات يعاملن سارة وكأنها تنتمي إلى عائلة ملكية بحق، في حين غارت أخريات من الرعاية الخاصة التي تتلقاها ومن مظهرها المترف كما يرونه. وفي يوم من الأيام، وفيما كانت في الردهة بصحبة زميلاتها في الفصل، تسلمت ربما أكثر خطاباتها تشويقاً على الإطلاق، إذ أطلعها كابتن كرو في هذا الخطاب على عمل جديد من المؤكد أنه سيجعلهما أكثر ثراءً من ذي قبل، إذا وافق على أن يكون شريكاً في منجم ماس مع أعز صديق له، وهو رجل تعرف عليه عندما كان لا يزال صبياً في المدرسة الداخلية. فكرت إرمين جورد على نحو حالم: ليتني أنا وسارة نمتلك منجم ماس يوما ما. زفرت لافينيا وقالت في حقد: وهل ينقص سارة المزيد من الثراء؟ أقرت جيسي بما في داخلها: يا له من أمر خيالي. وافقتها سارة الرأي. لم تكن سارة تكترث للثراء في حد ذاته، إذ كانت تشعر بالإثارة، وهو ما حدث بالفعل، فذلك لأن فكرة منجم ماس فكرة خيالية في جوهرها، بل وساحرة أيضا، فهي أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة. وما أحلى القصص التي ألهمها بها منجم الماس. فأخذت سارة تروي على مسامع إرمين جورد ولوتي وبيكي والفتيات الأخريات قصصا مبهجة عن الممرات الموشاة بالمجوهرات في باطن الأرض، وعن الرجال الشجعان الذين ينقبون بمعاولهم بحثاً عن الأحجار الكريمة. أخبرت لافينيا جيسي: لا أستطيع أن أتحمل هذا، سوف تتمادى في خيلائها الآن. هزت جيسي من كبيها دون اكتراث، فقد بدأت تحب سارة وتتمنى ألا يلحق بها أي أذى، وهي بالطبع لن تطلع لافينيا عما يدور بخلدها مطلقاً. سألت لافينيا جيسي في محاولة لإحداث مشكلة: أتعلمين أن سارة تدعي في الخفاء أنها أميرة حقيقية؟ أجل، هذا حقيقي، لقد سمعتها في إحدى الليالي تبوح بهذا لإحداهن. قطعاً، تلك الحمقاء البليدة إرمين جارد عندما كنت أمر بغرفتها. أظن أنه ينبغي لنا جميعاً أن نناديها بصاحبة الجلالة. قطبت جيسي جبينها إذ لم تشأ أن تناديها بشيء كهذا. قفزت لافينيا وركضت إلى حيث تجلس سارة وهي تنهي قصتها. وما أشد دهشة سارة عندما أخذت لافينيا تصفق لها. هللت لافينيا ساخرة وسط تصفيقها: أوه يا صاحبة الجلالة، مناجم ماس، يا له من شيء مثير. ازدردت سارة ريقها إذ خجلت بشدة بسبب توهم كونها أميرة أو التظاهر بأنها أميرة كما كانت تطلق عليها، وها هي ذي لافينيا تسخر منها أمام المدرسة بأكملها. لقد قررت سارة في الخفاء أن تتخيل أنها أميرة حقيقية ولها رعايا حقيقيين مثل بيكي ولوتي بحاجة إليها، وكانت تطلق عليهم اسم العامة، وأنها سوف تهتم بأشياء أهم من جمالها، وفوق كل شيء سوف تحاول دائما أن تكون كريمة وعطو. شعرت سارة برغبة في صفع لافينيا، لكن الأميرات لا يصفعن الناس كما رأت، حتى الحاقدين منهم أمثال لافينيا. أجبرت سارة نفسها على التكلم بهدوء بل وعلى نحو ملكي أيضا. ردت سارة: كلامك حق، أحيانا ما أتخيل أنني أميرة وأحاول أن أتصرف كأميرة، وأنت أيضا قد ترغبين في أن تجربي هذا من وقت لآخر. قالت لافينيا في ازدراء: يراودني سؤال، لو كنت فقيرة معدمة تقطنين علية، هل كنت ستتخيلين أنك أميرة أيضا؟ لم تعرف سارة بما تجيبها، لكنها قالت: بالطبع كنت سأحاول. قالت لافينيا: أوف، ثم اندفعت خارج الغرفة وهي تتأفف وتتبرم. ومنذ ذلك الحين بدأ كثير من الفتيات الأخريات ينادين سارة عن محبة باسم الأميرة، وحتى الأنسة منشن فعلت هذا أيضا، لكن ليس عن محبة، وإنما ليظن الآباء الذين يزورون المدرسة أن مدرستها تضم فتيات من العائلات المالكة. ظلت خطابات كابتن كرو تتوالى على سارة، بيد أن سحرها أخذ يخبو شيئا فشيئا. قطعا حاول الكابتن أن يجعل الخطابات تبدو مبهجة وزاخرة بالأخبار السارة، فقد أتى على ذكر عيد ميلاد سارة 11 القادم، ووعدها بإقامة حفل كبير لم ترى الفتيات في مدرسة الأنسة منشن مثيلا له. لكن سارة بدأت تقرأ الرسالة المختبئة بين السطور: اضطرابات في العمل ومشكلات صحية. وقد بدا أن والدها مهموم وتحدث مرارا عن مدى افتقاده وحنينه لها، الشيء الذي حرص من قبل على أن يخفيه عنها دائما. وفي يوم عيد ميلادها جاءت بيكي لتعد سارة إلى الحفل، وساعدتها ماريت سريعا في ارتداء ملابسها وزينتها. أمرت الآنسة منشن سارة بأن ترتدي أبهى حللها، فستانا حريريا ورديا اللون أعد خصوصا من أجل هذه المناسبة، وأن تجعد شعرها. لم تشأ سارة أن تتحلى بكل هذه البهرجة التي لا داعي لها، لكن الآنسة منشن أصرت كل الإصرار، فلأن كابتن كرو سيرد لها ثمن تكلفة الحفل أضعافاً مضاعفة، حرصت على ألا توفر أي نفقات. قادت بيكي سارة إلى الردهة التي تحولت إلى قاعة الاحتفال، وبدلاً من أن تغادر بيكي القاعة في الحال كما ينبغي لها، لم تستطع أن تمنع نفسها عن المكوث والنظر إلى الزينة ذات الألوان المبهجة والكعك الشهي والهدايا. وما إن لمحتها الآنسة منشن حتى صاحت في غضب: أيتها الخادمة، أخرجي في الحال. توسلت إليها سارة: من فضلك يا آنسة منشن، ألا يمكن أن تمكث بيكي معنا؟ من فضلك أسدي لي معروفا خاصا يوم عيد ميلادي. بيكي قبل كل شيء فتاة صغيرة أيضا. بدا الامتعاض على الآنسة منشن، فلطالما كانت تنظر إلى بيكي على أنها مكينة أكثر من كونها فتاة صغيرة، لكنها مضطرة أن ترضخ الآن إلى مطلب سارة كي لا تخبر والدها الثري أن الآنسة منشن رفضت طلبها. وها هي سارة تكدرها مرة أخرى، لكنها لم تكن تعرف السبب تحديدا. قالت الآنسة منشن في عبوس: حسنا. ثم لوحت لبيكي بيدها وقالت لها: اذهبي واقفي هناك، لكن إياك أن تقتربي من الآنسات. أسرعت بيكي في سعادة غامرة نحو الركن إلى حيث أشارت الآنسة منشن، ولم تكن بيكي وحدها التي تنظر إلى الكعك نظرة متلهفة جائعة، لكن الآنسة منشن لم تسمح لأي فتاة بأن تتناول قضمة واحدة أو تفتح هدية إلى أن يغنين معا أغنية عيد الميلاد. أمرتهم الآنسة منشن قائلة: سأعد من 1 إلى 3 وعندئذ نبدأ جميعا في الغناء. ثم أخذت تطرق بشوكتها الرنانة كي تقودهم إلى البداية الصحيحة، وبدأوا جميعا: عيد ميلاد سعيد. وفجأة قطع غناءهم اندفاع الآنسة إيميليا على نحو أخرق إلى داخل الغرفة، فصرخت فيها الآنسة منشن: إيميليا! إذ ستضطرهن إلى بدء الغناء من جديد. لكن الآنسة إيميليا قالت وهي منقطعة الأنفاس: إني آسفة، لكنها مسألة طارئة. على الأقل كما يقول السيد بارو، إنه يريد التحدث إليك في الحال. سألتها الآنسة منشن في لهفة: من؟ أجابتها الآنسة إيميليا لاهثة: السيد بارو، إنه في انتظارك ليتحدث إليك في مكتبك. يقول إنه مدير أعمال كابتن كرو. انتبهت الآنسة منشن كثيرا لدى سماعها هذا، وفكرت في نفسها: حسنا، إنها مسألة وقت. لقد أنفقت مئات الجنيهات على هذه الأميرة الصغيرة منذ أن وفدت إلى هنا، وأنفقت على هذا الحفل السخيف وحده 100 جنيه على الأقل، وقد مرت شهور الآن دون أن أسترد بنسا واحدا. ابتسمت الآنسة منشن ابتسامتها المريبة، ثم أخبرت الفتيات أنها ستعود في الحال، وقد حملتها فكرة أنها ستتسلم شيكا بمبلغ كبير على أن تغدق عليهن بكرمها المفرط. فأخبرت الفتيات أن بمقدورهن البدء في تناول الحلوى، وسيغنين لسارة عندما تعود. الفصل الرابع: دوام الحال من المحال. هتفت الآنسة منشن وهي تندفع بلطف إلى مكتبها: سيد بارو، تسعدني رؤيتك مرة أخرى. لكن عندما نهض السيد بارو ليحييها لم تبدو عليه أمارات السعادة. قال السيد بارو في نبرة جادة: آنسة منشن، ربما يجدر بك أن تجلسي. اكتست ملامح الآنسة منشن بالجدية وسألته: هل وقع مكروه؟ قال السيد بارو وهو يجلس: هذا أقل ما يمكن أن يقال. وعندئذ أعلن السيد بارو عما يحمله من أنباء، كيف انهار مشروع منجم الماس، وعن الراحل كابتن كرو. قالت الآنسة منشن لاهثة: أستميحك عذرا؟ الراحل كابتن كرو؟ أكد السيد بارو كلامه قائلا: لقد مات يا سيدتي، مات إثر إصابته بحمى الأدغال. لكن هذا ليس كل شيء. سألته الآنسة منشن: وهل هناك المزيد؟ مات كابتن كرو دون أن يترك وراءه مليما واحدا، مات فاقدا صوابه تماما وهو يهذب الحديث عن ابنته الصغيرة. كادت أنفاس الآنسة منشن تنقطع، ليس على سبيل الشفقة وإنما من شدة الغضب. لقد شعرت كأنما تعرضت للخديعة وجردت من حقوقها. خدعها الراحل كابتن كرو والسيد بارو وحتى سارة نفسها. تحدثت الآنسة منشن بتأودة: هل أنت تقول لي الآن إنه لم يترك أي شيء لطفلته؟ ولم يترك شيئا لي. هناك حفل كبير مقام الآن من أجل سارة على نفقة الخاصة، ولن أرى بنسا واحدا من المال الذي أنفقته عليها. رد السيد بارو دون أن يختار كلماته: أجل، للأسف باتت الفتاة شحاذة، لكن قبل أن تفكري في طردها إلى الشارع فكري في صورة مدرستك. ثم أضاف بجفاء: واعلمي أن شركة بارو أند سكيبورث غير مسؤولة عنها، بل أنت المسؤولة. لم تصدق الآنسة منشن الكلمات التي وقعت على أذنيها لتوها، لكن ذهنها كان يعمل بأقصى سرعة بالفعل، فهي لا تزيد عن كونها سيدة أعمال ماكرة، وها قد عرفت لتوها ما يرمي إليه السيد بارو. وبعد طول صمت تكلمت. قالت الآنسة منشن مؤيدة كلامه: أجل، من الأفضل أن أبقيها وأن أستفيد من وجودها. ثم ضيقت عينيها في مكر واستأنفت كلامها. أؤكد لك يا سيدي أنني سأستفيد منها أقصى استفادة ممكنة. قطع أصوات الغناء حوارهما، إنه صوت التلميذات كما توقعت الآنسة منشن بذهنها المشوش. لقد بدأنا الغناء دونها، فأسرعت عائدة نحو الغرفة. صرخت في اهتياج: اصمتنا في الحال. ثم فتحت الباب واندفعت إلى داخل الغرفة وقالت ليصمت الجميع. توقفت الفتيات الخائفات في منتصف الأغنية. قالت الآنسة منشن: سارة كرو، تعالي إلى هنا في الحال. تفرق شمل الفتيات المحتشدات، وسارت سارة في هدوء نحو مقدمة الحجرة. ردت سارة: نعم يا آنسة منشن. سألتها الآنسة منشن بنبرة ساخرة: هل لديك ثوب أسود في خزانة ملابسك الملكية الضخمة؟ قالت لافينيا في همس: إني موقنة من أن سارة لديها أثواب من كل لون. كررت الآنسة أميليا الكلمات قائلة: ثوب أسود، ماذا تقصدين؟ أجابت سارة في خوف: لدي ثوب أسود من القطيفة، قديم، لكنني كبرت فبات قصيرا للغاية علي. قالت الآنسة منشن: هذا مؤسف للغاية، اذهبي وبدلي هذا الشيء الوردي السخيف بذلك الأسود، لقد ولى عهد الترف والبهرجة. وفي صدمتهن لم تقوى أي من الفتيات الأخريات على أن تنبس ببنت شفا. صرخت الآنسة إميليا: يا أختي، ما الذي حدث؟ لم تنطق الآنسة منشن كلماتها. قالت: مات كابتن كرو، مات معدما تاركا هذه الأميرة الصغيرة المدللة طوع بناني. شهقت الفتيات الأخريات، وارتمت الآنسة إميليا على أقرب مقعد، وأخذت بيكي التي كانت لا تزال تقف في أحد الأركان تصرخ، لكن حال سارة كان مختلفا تماما، إذ لم يصدر عنها أي ردود أفعال هوجاء على الإطلاق، ومع أن عينيها اتسعتا بشدة وشحب وجهها، فقد تسمرت في مكانها كالصنم، ونظرت إلى الآنسة منشن دون أن تنبس ببنت شفا قبل أن تستدير وتسير في صمت إلى خارج الغرفة. ثارت ثائرة الآنسة منشن عندما نظرت حولها ورأت ما تبقى من الحفل المترف الذي أنفقت عليه ببذخ. قالت: أيتها الفتيات، اتركنا الكعكة واذهبنا إلى غرفكن في الحال. ثم التفتت إلى بيكي التي كانت الدموع تنهمر على وجهها بغزارة: وأنت كفك نحيبا ونظفي هذه الفوضى، لقد انتهى هذا الحفل. وفي الدور العلوي كانت ماريا المرتجفة تساعد سارة على تبديل ثيابها بالثوب الأسود القديم الذي أمرتها الآنسة منشن بارتدائه. وكانت ماريا أيضا قد ازدادت ولعا بسارة، وكانت تخشى أن يكون هذا هو آخر شيء يسمح لها بأن تفعله من أجلها، وبدا على سارة أنها لم تكد تلحظ وجود ماريت. ظلت سارة تقول لنفسها في هدوء: مات أبي؟ مات أبي؟ لفت ماريت إيميلي أيضا بوشاح أسود بدا لها أنه مناسب. صرخت سارة: آه يا إيميلي، هل عرفت بما جرى؟ لقد مات والدي، مات في الهند على بعد آلاف الأميال. وبدأ أن إيميلي قد خرقت قواعد الطبيعة لحظة من الزمن، ودبت فيها الحياة فقط لكي تحدق إلى سارة في شجن عميق من المقعد القريب الذي تجلس عليه. لكن اللحظة انقضت، ومرة أخرى بدت إيميلي لا تزيد عن كونها قطعة من الجماد مغطاة بالأقمشة. صرخت سارة وهي تهز دميتها: لقد مات أبي. فما كان من إيميلي إلا أن رقدت باسترخاء بين يدي سارة. انسحق فؤاد سارة انسحاقا لم تذق مثله من قبل، فأجهشت في البكاء وألقت بإيميلي على الأرض وهي تتمنى من داخلها أن تنكسر. صرخت سارة: مات أبي وأنت لست سوى دمية، دمية، دمية، دمية. رقدت إيميلي على الأرض ورجلاها مثنيتان على نحو غريب فوق رأسها، وقد انكسر طرف أنفها فصار مفلطحا. ما زالت إيميلي تبدو هادئة، بل وبدت عليها المهابة. استبد الندم بسارة التي هرعت سريعاً لتلتقط إيميلي من على الأرض، ومرة أخرى بدأ أن شيئاً من الحياة دب في الدمية التي نظرت بدورها إلى سارة نظرة متعاطفة تعاطفاً يشوبه الجمود. أطلقت سارة تنهيدة متعبة وقالت: آسفة، إني موقنة أنه لا حول لك ولا قوة. وأنذاك قرعت إحدى الفتيات باب سارة حاملة لها رسالة من الآنسة منشن التي كانت تطلب حضورها إلى الطابق السفلي. كانت سارة لا تزال تحمل إيميلي عندما دخلت مكتب الآنسة منشن. قالت الآنسة منشن معنفة إياها: ماذا تقصدين بإحضارك دميتك إلى هنا؟ ضعيها أرضا. أجابتها سارة: لا، هي كل ما أملك في الحياة الآن، لقد منحني والدي إياها لتؤنس وحدتي. أرادت الآنسة منشن أن تنتزع الدمية من سارة لكنها لم تستطع، فلطالما كانت سارة تجعلها مضطربة في داخلها، ومع حملقة سارة الثابتة في عينيها اضطربت الآن أيضا. في حقيقة الأمر كان يساور الآنسة منشن أنذاك شيء من الخوف من سارة، لأنها كانت تعرف في داخلها الشر الذي تنوي فعله. قالت الآنسة منشن في برود: لن يكون لديك متسع من الوقت لتقضيه بصحبة الدمى بعد الآن. زمن الرغد ولا وزال، وها قد صرت وحيدة تماما في العالم بأسره. للحظة عبس وجه سارة الهزيل الشاحب الصغير، لكنها لم تنبس ببنت شفا أيضا، بل لم تبكي أو تظهر عليها أمارات الخوف. كانت شجاعتها أكبر من أن تصمد الآنسة منشن أمامها. سألتها الآنسة منشن في حدة: إلى ما تحدقين؟ ولما أنت صامتة؟ ألا تفهمين ما أقوله لك؟ لقد أصبحت الآن مع كل مظاهر الفخامة التي كانت تحيط بك فقيرة معدمة. سوف تعملين هنا مقابل قوتك ولكي تسددي جميع الديون المستحقة عليك لي. ردت سارة في نبرة حزينة: أفهم. والآن هل تأذني لي بالانصراف؟ واستدارت سارة في تأودة كي تغادر الغرفة، فقالت لها الآنسة منشن: قفي مكانك، ألن تشكريني؟ توقفت سارة في ذهول ونظرت إلى الآنسة منشن نظرة استغراب وسألتها: على ما أشكرك؟ ردت الآنسة منشن: بالطبع على عطفي عليك، على سماحي لك بالبقاء هنا، على منح إياك منزلا يأويك. غمرت مشاعر الكبرياء سارة لدى سماعها هذه الكلمات، وقالت وهي تتشبث بإيميلي بقوة: أنت لست عطوفة، ولن يكون هذا منزلي أبدا. ثم استدارت وركضت إلى خارج مكتب الآنسة منشن عائدة إلى غرفتها، بيد أنه عندما بلغت سارة باب غرفتها وجدت الآنسة إيميليا تقف أمامه. قالت الآنسة إيميليا وهي خجلة من نفسها لاضطرارها أن تنفذ تعليمات أختها: أنا آسفة، لكن هذه لم تعد غرفتك، من المقرر أن تنامي في العلية في الغرفة المتاخمة لغرفة بكي. رأت سارة أن هذه هي بداية التغيير الذي أنبأت به الآنسة منشن. كانت سارة تعرف موضع العلية، فلقد حدثتها بكي عنها مرارا كثيرة، لذا استدارت وارتقت مجموعتين أخريين من درجات السلم. وفيما كانت ترتقي السلم شعرت وكأنها تترك وراءها كل شيء عهدته في حياتها، وعندما بلغت قمة السلم شعرت وكأنها مخلوق مختلف تمام الاختلاف. وكان سقف غرفتها الجديدة مائلا وجدرانها مقشرة الطلاء، وبين جدرانها سرير متحجر يغطيه لحاف رفيع بال ومدفأة صدئة صغيرة وعدد من قطع الأثاث المعدومة البالية، وتحت النافذة المكسورة الزجاج مسند قدمين مكسور. قصدته سارة وجلست عليه. نكست سارة رأسها واحتضنت نفسها وأخذت تتمايل بجسدها، وحتى هذه اللحظة لم تبكي سارة. سمعت سارة طرقات خفيضة على بابها، تلاها وجه يختلس النظر في تردد. كان وجه بكي الذي علاوة على كونه ملطخا ومتسخا طوال الوقت كان شديد الحمر الآن من البكاء. قالت بكي: آنستي، هل تسمحين لي بالدخول؟ هل هناك أي خدمة يمكنني أن أسديها لك؟ من فضلك اسمح لي أن أظل في خدمتك. رفعت سارة رأسها وقد نوت أن تبتسم لها، لكن عندما رأت المحبة والحزن على وجه بكي تفجر شيء بداخلها وأخيرا انهمرت دموعه. قالت سارة باكية: أشكرك يا بكي، لكن ليس في وسع أحد فعل أي شيء. لن تخدميني مرة أخرى، أتفهمين ذلك؟ لقد كنت على حق، فنحن لا نزيد عن كوننا فتتين صغيرتين لا فرق بيننا. ولم أعد أميرة بعد الآن. ركضت بكي نحو سارة وجثت على قدميها بجانبها وهمت بمعانقتها وقالت باكية: لا يا آنسة، أنت أميرة، ومهما حدث فستظلين أميرة على الدوام، ولا يستطيع أي شيء أن يجعلك غير هذا. الفصل الخامس: الجندي الأبي لا يتبرم. كانت ليلة سارة الأولى في العلية هي أشنعها في كل حياتها. كانت الغرفة نفسها مروعة جدا، بأرضيتها الخشبية المجردة من الأغطية وفراشها المتحجر والرياح التي تعوي فوق رأسها، والأدهى من هذا وذاك صوت خدوش الأظافر والصرير الحاد الخفيض الآتي من الجدران. أدركت سارة أن هذه الأصوات أصوات الجرذان، بيد أن أكثرها رعبا على الإطلاق هي فكرة أن والدها يمكن أن يكون ميتا بالفعل، وأنها لن تره ثانية، وأنها باتت وحيدة في العالم بأسره. ومهما بلغ عدد المرات التي كررت فيها سارة هذه الجملة على نفسها فهي ما زالت لا تستطيع أن تصدقها. لكن الآنسة منشن ستكون خير عون في إقناعها بتصديق موت والدها. في صبيحة اليوم التالي مرت سارة بباب الغرفة التي كانت غرفتها فيما مضى وكان مفتوحا. اختلست نظرة خاطفة إلى الغرفة من الداخل، فرأت أنهم تخلصوا من كل الأشياء أو استبدلوها بأخرى، وكأن كل أثر للفتاة التي اعتادت أن تكون وللحياة التي اعتادت أن تحياها عندما كان والدها لا يزال على قيد الحياة قد محيا تماما. فكرت سارة في أن الآنسة منشن لابد أن تكون قد أخذت كل حليها وملابسها الثمينة لتبيعها وتسترد ما أنفقته على حفل عيد ميلادها. لم تحبذ سارة أن تخطر لها تلك الأفكار الشريرة عن السحر أو عن الكبار، فلطالما كان السحر والتخيل محببين إلى نفسها، بل كانا بمثابة أكبر المصادر التي تستمد منها قوتها. لكن بدا حينئذ أن السحر والخيال لن ينفعها بشيء. أخبرتها الآنسة منشن عندما نزلت إلى الدور السفلي: تبدأ حياتك الجديدة اعتبارا من اليوم، ستعملين لحساب لقاء مكارم أخلاقي إذا لم أرمي بك في الشارع، وستستهلين عملك برعاية الفتيات الأصغر وتعليمهن اللغة الفرنسية والمواد الدراسية الأخرى. رأت سارة أن هذا لن يكون سيئا للغاية، فلقد أحبت أن تمضي الوقت بصحبة الفتيات الأصغر وأن تعلمهن أشياء جديدة، علاوة على أن تعلقهن الدافئ بها ومشاعرهن الصادقة نحوها يوقظان في نفسها البهجة والفرح. ولم تكن سارة تعرف أن هذا ليس إلا بداية الأوجاع. سوف ترسل الآنسة منشن سارة لقضاء مهام في أي وقت من النهار أو الليل وفي أسوأ الظروف المناخية، بل كانت ترسل سارة حاملة الرسائل لأشخاص في المدينة وأيضا لتسديد فواتيرها، وهي المهمة التي ما كان يقدر عليها فتى يتحلى بالشجاعة والمسؤولية. ومع أن سارة كانت فتاة صغيرة هزيلة، عادة ما كانت الطاهية ترسلها لتشتري مستلزمات الطعام، فكانت سارة تقطع الطرقات حاملة سلة ثقيلة بين ذراعيها. وقد أسندت الآنسة منشن إلى سارة كل المهام الصعبة الكريهة التي ما كان ليفعلها الخدم الآخرون. أما عن بقية الخدم من طاهية وخادمات، فمع أنهم كانوا خدما أيضا، ما كان منهم إلا أن يفرضوا سلطتهم على الأصغر والأحدث بينهم. وقد اعتادت سارة أن تتصرف على نحو اعتبروه تعاليا، ولم يخف على أحد أن الآنسة منشن تكرهها. لذا بدل الخدم أن مثل هذه المعاملة هي الأنسب معها. حاولت سارة أن تظل صابرة وألا تتبرم أو تشكو، وتمنت أن يرى الجميع أنها مخلصة ونشيطة في عملها فيرقون لها ويحسنون معاملتها بمرور الوقت. لكن الصواب جانبها في هذا الأمر، فكلما حاولت جاهدة أن ترضيهم وأن تفعل ما يطلب منها زادت خصة الجميع وزادت معها مطالبهم، ومع كل يوم يمر بها ازدادت حزنا وغما وزاد شعورها بالوحدة والوحشة. وكان أصعب شيء عليها هو الخروج من المدرسة ورؤية الناس الآخرين، فعندما كانت لا تزال الأميرة سارة كانت نظرة فقط إلى وجهها المشرق المفعم بالحيوية والنشاط تجعل الناس يبتسمون، ولا سيما عندما كانت في الهند. لكن لم يعد أحد يلتفت إليها بعد، بل إذا وقع نظر أحدهم عليها مصادفة بدا وكأنه يريد أن يحول نظره بعيدا عنها بأقصى سرعة ممكنة، لابد أن منظرها أضحى كريها. في بعض الأحيان عندما يحل الظلام كانت تقف أمام النوافذ المضيئة وتحدق في الغرف الدافئة المليئة بالأسر السعيدة. ومن الأسر التي كانت تبدو سعيدة للغاية أسرة تقطن نفس الميدان الذي تقع فيه المدرسة على بعد منزلين من المدرسة فحسب، وكانت سارة تطلق عليهم أسرة لارج، أي الأسرة الكبيرة، ليس لأن أفرادها كبار فحسب وإنما لأن عددهم كبير أيضا، فكان في الأسرة 8 أطفال. وقد بدت أمارات السعادة على الأطفال 8 وكذلك على والديهم، وبدا أن روابط المحبة تربط بعضهم ببعض وبالعالم من حولهم. كانوا دائما يتبادلون النكات والهدايا ويخرجون للتنزه معا. وكان المنزل المجاور للمدرسة مباشرة قد ظل خاويا فترة من الزمن، لكن سرعان ما أضيئت شرفاته. ففي يوم من الأيام وفيما كانت عائدة من أداء بعض المهام التي كلفت بها رأت شاحنة تقف أمام هذا المنزل، الأمر الذي بعث البهجة الشديدة في نفسها. فكرت سارة أنها إن تمكنت من رؤية بعض الأثاث فربما تستشف شيئا عن الجيران الجدد. بدا الأثاث المنقول إلى هذا البيت مألوفا لسارة. كان هناك قطع أثاث مصنوعة من خشب الساج وأخرى موشاة بزخارف شرقية. عجبا، لقد رأت أشياء كهذه في الهند. تساءلت، ترى هل يكون جارها الجديد الذي يعيش بمفرده من الهند أيضا؟ وعندما نظرت بالداخل لم ترى أسرة سعيدة كبيرة العدد وإنما رجلا وحيدا. فكرت سارة أن هذه هي الأسرة الصغيرة لأنه ليس هناك رقم أصغر من 1. وعندما مر السيد لارج ليلقي التحية على الجار الجديد تساءلت، هل أفراد الأسرة الكبيرة وتلك الأسرة المكونة من فرد واحد أصدقاء؟ تمنت سارة ذلك من أجل مصلحة الجار الجديد الوحيد. لكن أكثر شيء تعجبت له سارة عندما اختلست نظرة إلى الرجل عبر الشرفة المنيرة هو أن السيد الوحيد بدا مريضا ومكلوما، فهل افتقد أحدا كما افتقد والدها سيدته الصغيرة قبل أن يموت؟ من الأشياء التي أحبتها سارة أن عبء الواجبات الدراسية أخذ يزداد صعوبة. قالت الآنسة منشن، لا يحتاج الخدم إلى التعليم المدرسي. وما كانت تقصده بذلك هو أن الخدم ليس لهم الحق في تلقي الدروس، ومع ذلك كان منتظرا من سارة بعد أن تمضي يوما طويلا تلبي فيه طلبات الجميع أن تذهب إلى أبعد حجرة دراسية وأكثرها ظلاما كي تستذكر دروسها بمفردها في الليل. وعادة ما كانت تروح في سبات عميق فوق كتبها وتستيقظ في الصباح التالي على صوت صفعة أو تعنيف شديد. إذا لم تواصل مذاكرتها فربما تحرم من التدريس للفصول الأكبر. هذا هو المستقبل الذي اضطرت سارة أن تطلع إليه في مدرسة الآنسة منشن. لكن التحول الكبير كان في الطريقة التي تعاملها بها الفتيات الأخريات. فبينما كانت الفتيات ينجذبن إليها في إعجاب في الماضي أصبحن غير جديرات بالثقة ويصعب التعامل معهن، ولسيما بعد أن أصبح ثوبها الأسود الوحيد أقصر طولا وأكثر اهتراء، وبات حذاؤها كثير الثقوب ووجهها أكثر شحوبا وهزالا. وبعد فترة وجيزة أمرت سارة بأن تتناول طعامها في المطبخ بصحبة سائر الخدم، ومع أن معاملتهم لها أحزنتها للغاية، فإنها كانت شديدة الاعتزاز بكرامتها فلم تحاول أن تستعيد ثقتهن مرة أخرى. لقد صار قلبها أقوى من جسدها الهزيل وأكثر منه تألماً، ولم تبح سارة لأي أحد قط عما يخالج فؤادها، إذ كانت ترى أن الجندي الأبي لا يتبرم، بيد أنه في بعض الأيام كان فؤادها يعتصر من الوحدة، حتى صديقتها القديمة أرمنجارد خذلتها على ما يبدو، فقد مرت الأسابيع على التحول الكبير الذي حدث في حياتها دون أن تراها على الإطلاق. لكن في أحد الأيام، وبينما كان ذراعاها محملين بملابس تحتاج إلى التصليح، إذ بها تلتقي مصادفة بأفضل صديقاتها سابقاً في الردها. فما كان من أرمنجارد إلا أن وقفت في مكانها وحملقت، وقد انفغر فمها. حملقت أرمنجارد لأنها لم تتخيل قط أن يؤول حال سارة إلى هذا المنظر الغريب والفقر المدقع كالخادمة. أرادت أن تبكي، لكنها كانت في قمة الضجر والتوتر، حتى أنها بدلاً من أن تبكي انفجرت في نوبة قصيرة من الضحك، وسألت سارة في غباء: هل هذه أنت يا سارة؟ أجابت سارة باقتضاب وقد تورد وجهها من الخجل: أجل، قالت أرمنجارد وقد استحوذ عليها الخجل، كيف حالك؟ في السابق لم تدق سارة ذرعاً قط بأرمنجارد البليدة المسكينة، لكنها فجأة شعرت وكأن أرمنجارد لا تختلف كثيراً عن سائر الفتيات التي تخلين عنها. فقدت سارة أعصابها وانفجرت فيها قائلة: كيف ترين حالي؟ يا لك من غبية حقاً، ألست كذلك؟ انفطر قلب سارة من قسوتها ومن نظرة الخجل والحزن التي كست وجه أرمنجارد، فاستدارت سارة ومشت بعيداً. ومنذ ذلك اللقاء حاولت سارة أن تتحاشى سائر الفتيات تماماً، وقد يسرت الآنسة منشن عليها هذا الأمر، وكانت سارة ترى أرمنجارد بين الفينة والفينة جالسة وحدها في مقعد الشرفة جاثمة في أحد الأركان تبكي، فكانت تتملكها رغبة في الهرع إليها والاعتذار لها، لكن اعتزازها الشديد بنفسها كان يمنعها من ذلك، وكان يخفف من كربها أنه لا تزال هناك بيكي على الأقل، فقد كانت بيكي واحدة من مصادر السلوان المحدودة في حياتها الجديدة الشاقة. وبالطبع لم يكن هناك متسع من الوقت في أن تحدث إحداهما الأخرى أثناء النهار، ولم يكن لهما الحق في ذلك. لكن قبل أن يطلع الفجر كانت بيكي تتسلل أحياناً إلى غرفة سارة لتلقي عليها التحية وتساعدها بشتى الطرق الممكنة، وفي الليل قد تعرج بيكي على سارة لزيارتها مرة أخرى، وكانت دائماً تطرق الباب أولاً في تواضع، وقد دأبت بيكي على أن تطلب منها: أتسمحين لي أن أظل خادمتك يا آنسة؟ لكن سارة ترفض طلبها بحسم على الدوام، وتقول لها مراراً وتكراراً: لا فرق بيني وبينك، نحن لسنا سوى خادمتين صغيرتين نعيش في العلية. وعندئذ حدث أمر مشوق، بدا أن قريحة سارة الإبداعية الخيالية التي غرقت طيلة الأسابيع الماضية في شيء من الركود اضطرمت فيها شرارة الاشتعال لحظات، حتى إن بيكي نفسها لاحظت هذا أيضا. همست بيكي: ما الأمر يا آنسة؟ قالت سارة وعيناها متلألئتان: لقد جانبني الصواب في هذا الأمر، نحن أكثر من مجرد خادمتين، نحن سجينتان مسكينتان منذ زمن، لقد اندلعت الثورة الفرنسية وأسرنا وزج بنا في سجن البستيل في باريس. ثم قالت سارة فجأة وبصوت مرتفع: والآنسة منشن هي السجان، وأنت السجينة الموجودة في الزنزانة المجاورة. وافقت بيكي التي شعرت بالحماس في داخلها: أجل يا آنسة، أنا سجينة في الزنزانة المجاورة. وكانت تشعر بالسعادة ليس بالتفكير في أنها سجينة، ولكن بالتفكير في أن سارة وقصصها قد عادتا إلى الحياة مرة أخرى. الفصل السادس: الزوار. بعد مرور أسابيع عديدة من الوحدة، وفي ليلة من الليالي بعد أن بلغت سارة الخائرة القوى قمة السلم المؤدي إلى العلية، اندهشت لدى رؤيتها ومضى ضوء شمعة يتسلل من تحت باب غرفتها. فتحت سارة الباب لتجد آمن جارد مرتدية ملابس النوم ومتدثرة في وشاح أحمر وجالسة على مسند القدم المكسور. وعندما رفعت إرمين جارد رأسها رأت سارة أن أنفها وعينيها تلونوا باللون الوردي من البكاء. صرخت سارة: إرمين جارد، لا يجدر بك أن تكوني هنا، ستعرضين نفسك لمشكلة. قالت إرمين جارد: أعلم، لكنني لا أبالي. ثم أغمضت عينيها بقوة فسقطت منهما دمعتان كبيرتان على وجنتيها الورديتين، ثم سألت: سارة، أرجوك أخبريني، لما لم تعودي تحبينني؟ شعرت سارة بالرغبة في البكاء، ثم أجابتها: لكنني أحبك بالفعل، لقد ظننت أنك أنت التي ما عدت تحبينني. اندفعت الفتاتان وتعانقتا بقوة. ولأول مرة على الإطلاق تكون إرمين جارد هي من يبادر بالابتعاد أولاً، وعندئذ أدركت سارة كم كانت وحيدة دون أعز صديقاتها. قالت إرمين جارد: لم أعد أستطيع أن أتحمل هذا، لذا اضطررت أن أصعد إلى هنا وأترجاك كي نعود صديقتين من جديد. قالت سارة: أنت أطيب مني، لقد افتقدتك أيضاً، لكن كبريائي منعني أن أقول أي شيء. ثم قطبت سارة جبينها وأضافت: كما ترين حالي الآن، وبعدما نفد ما لدي من حظ، اكتشفت أنني مع كل هذا لست طيبة. أدارت إرمين جارد بصرها في أرجاء غرفة العلية، يخالجها شيء من الخوف والفضول في الوقت ذاته. ثم سألت سارة: كيف تطيقين العيش هنا؟ أدارت سارة بصرها أيضاً في أرجاء الغرفة، فرأت أنها بدأت تعتاد على المكان بالفعل. أجابت سارة: أحاول أن أتخيل أنني أقطن مكاناً آخر فحسب، لم أستطع بعض الوقت أن أمارس التخيل بصفة عامة أو أن أروي القصص حتى بيني وبين نفسي. أومأت سارة بطريقة جادة ثم قالت: لكن كل شيء آخذ في العودة إلي الآن تدريجياً. أخبرت سارة إرمين جارد كيف أنها هي وبيكي وإيميلي سجينات في سجن الباستيل، فانجرفت إرمين جارد لتوها في بحر خيال سارة. لقد افتقدت كثيراً القصص التي تقصها سارة على مسامعها، فطلبت منها: من فضلك أخبريني بالمزيد عن سجن الباستيل، أي يمكنني أن أتسلل إلى هنا ليلة من وقت لآخر عندما تكون الأجواء آمنة وأزورك. أخبرتها سارة أنه بمقدورها فعل ذلك إذا توخت الحظر الشديد، لكن فجأة رأت الفتتان مقبض الباب يدار. تساءلتا في قلق عما يكون القادم: هل الآنسة منشن أم الآنسة إيميليا؟ هل واحدة من الفتيات الكبار مثل لافينيا التي ستشي بهما قطعا؟ لكن عندما فتح الباب تبين أنها لوتي الصغيرة. يبدو أن هذا اليوم هو يوم مليء بالزوار، ومع أن سارة كانت مرتبكة فإن زيارة ابنتها بالتبني لم تسر دهشتها تماما، لكن لوتي التي كانت في السابعة من عمرها فحسب ارتبكت كثيرا بسبب التغيير المفاجئ الذي طرأ على أمها التخيلية، وقد حاولت أن تصل إلى سارة كي تستفهم منها إلى أين أخذوها ولماذا. رفضت سارة أن تخبرها، لكن لوتي كانت طفلة عنيدة وكانت قد استرقت السمع إلى نميمة الفتيات الكبريات حول سارة. وفي هذه الأمسية شرعت في رحلة الاستكشاف، فارتقت سلما لم تكن تعلم بوجوده من قبل، صعدت درجات كثيرة للغاية حتى إنها ظنت أن رجليها سوف تنفصلان عن جسدها، إلى أن بلغت العلية ورأت الضوء المتسلل من تحت باب غرفة سارة. في بادئ الأمر غمرتها الفرحة الشديدة لعثورها على سارة، لكن عندما وقعت عيناها على غرفتها الخاوية القميئة عبس وجهها. صاحت لوتي في خوف: سارة أمي! وبدت وكأنها ستهم بالبكاء وضرب الأرض مجددا، وهو ما لم تفعله منذ زمن. قالت لوتي: حتما أنت لا تعيشين هنا. توسلت سارة: أرجوك يا لوتي لا تثيري جلبة وإلا سأعنف بلا شك، كفاني التعنيف الذي يحل بي طوال اليوم. حملت سارة نفسها على الابتسام ثم استطردت، فضلا عن أن الغرفة ليست بهذا القدر من السوء. سألتها اللوتي في استنكار وهي تحدق حولها مرة أخرى ويظهر عليها الارتياب: ليست بهذا القدر من السوء، ولم لا؟ أضافت إرمنجارد وهي تبدو مرتابة مثل لوتي تماما. نعم بالضبط، وقد نسيت تماما قصة سجن البستيل المثيرة. قالت سارة: مبدئيا من حسن حظي أنني أقطن علية ذات نوافذ، فليست كل العليات لها نوافذ كما تعرفان، علاوة على أنه بمقدوركما أن تشاهدا عبر هذه النوافذ شتى أنواع الأشياء التي لا تستطيعان أن ترياها من الأدوار السفلى. سألتها لوتي: أي أشياء هذه؟ أجابت سارة: الأسقف الساحرة، والأسوار التي يغطيها السخام، والمداخن التي يتصاعد منها الدخان مموجاً في أشكال رائعة، والعصافير الجميلة التي تشقشق وهي تبحث عن فتات الطعام، وقطرات المطر الكبيرة التي تنهمر من السماء وتتلاطم بالأسقف المغطاة بأحجار الأردواز وكأنها قطع من الحلوى، إضافة إلى مغيب الشمس الرائع بلونيه الأحمر القاني والذهبي المتلألئين، وأيضاً السحب الصغيرة التي تشبه كومة الصوف الأبيض الناعم والتي تسبح مهرولة عبر السماء الزرقاء تركب أمواج الرياح. ثم أشارت سارة نحو الخارج على المبنى المجاور، فأخذت لوتي وإرمنجارد تنظران إليه، فاسترسلت سارة: وكذلك نوافذ العليات الأخرى مثل هذه النافذة القريبة حيث يمكن أن تطل منها رؤوس أناس آخرين في أي لحظة. انقطعت سارة عن الكلام وأخذت تنظر هي أيضا نحو نافذة العلية المجاورة، فوجدتها شديدة القرب لا يفصلها عنها سوى امتداد سطح المنزل، حتى إنه قد يمكن لشخص يحفظ توازنه جيدا أن يسير بسهولة إليها، ومع أنها تمنت كثيرا أن يأتيها عبر هذا السطح من يؤنس وحدتها، فإن أحدا لم يفعل هذا. استرسلت سارة محاولة أن تسترجع نبرتها الباعثة على البهجة: غرفتي صغيرة للغاية ومرتفعة فوق كل شيء، فهي أشبه بالعش الجميل الذي يسكن أحضان الشجر، وعندما أستلقي في فراشي وأطل عبر النافذة أشعر وكأني أستطيع بالتأكيد أن ألمس السحب والنجوم. لم يساور الشك إرمنجارد في أن سارة تستطيع أن تفعل هذا. همست لوتي: وماذا أيضا؟ قالت سارة: حسنا، انظري إلى هذه المدفأة الصدئة وتخيلي كم ستكون رائعة وجميلة إذا كانت ملمعة وموقدة بالنيران. أطلقت سارة تنهيدا وأغمضت عينيها وقالت: تخيلي أن هناك سجادة على الأرض ناعمة وزرقاء وسميكة على الطراز الهندي، وأريكة وثيرة مريحة في هذا الركن وعليها وسادات لنتكئ عليها، وتخيلي أن هناك مكتبة فوق الأريكة تعج بالقصص الرائعة، وسجادة من الفرو أمام المدفأة، ومصابيح ورسومات على الجدار، وطعام دافئ شهي موضوع أمامنا كأننا في نزهة. أنهت سارة كلامها إذ أصبحت منهكة للغاية: وتخيلي لحافا ناعما دافئا على السرير أستلقي عليه وأنعم بمثل هذه الأحلام الرائعة. قطع صوت نبش أظافر مرتفع آتي عبر الجدران رحلتهن الخيالية، فقالت لوتي وإرمنجارد في صوت واحد: ما هذا؟ ابتسمت سارة وقالت: لا تقلقنا، هذا ملكي سيدك فأر المدلل. سألتها إرمنجارد في توتر وهي تحكم لف وشاحها الأحمر حولها: فأرك المدلل التخيلي؟ قالت سارة: لا. وعندئذ أخذت تشرح لهما كيف أنها أقامت في الأسابيع الماضية علاقة صداقة مع أحد الفئران، عندما تأكد لها أنه لم يتبقى لها أي أصدقاء في العالم، وقد أطلقت عليه اسم ملكي سيدك. وقد اكتشفت سارة أنه في غاية الخجل واللطف. على نفس قدر خوف سارة منه كان هو أيضا مرتاعا منها، ولم يتطلب الأمر منها سوى بعض الفتات الفائض من المطبخ كي تكسب وده. همست لوتي: هذا يشبه القصص تماما. أجابتها سارة: بالطبع، فكل شيء في الحياة هو قصة، وفيما كان ثلاثتهن مفتونات بملك سيدك لم يلاحظن أن ثمة رأساً أخرى قد أطلت أخيراً من نافذة العلية القريبة منذ بضع دقائق. كانت الرأس لخادم هندي الأصل أسود الوجه يعصب رأسه بحمامة بيضاء. ولما كانت نافذتا العليتين مفتوحتين استطاع الخادم أن يسمع كل ما قيل، ولما كان يخشى أن ينسى ولو حتى أحد التفاصيل الصغيرة انكب على مجموعة من الأوراق يدون كل ما يتطرق إلى أذنيه. ومع أن زيارة لوتي وإرمنجارد إلى سارة شددت من عزمهما، لم تستطع أن تجازفا بالمكوث وقتا أطول من ذلك. وبعد أن عانقتا صديقتهما لتوديعها تسللتا عائدتين إلى الطابق السفلي، لكن سارة أخذت تكرر على نفسها كل شيء هو قصة، وأخذت تحدق في أرجاء العلية مرة أخرى، وإذ بسحر قصصها التي كانت ترويها من أجل الفتتين الأخريين يزول تماما، وعاد كل شيء قاسيا جامدا مرة أخرى. فعادت إيميلي مجرد دمية، وحتى ملكي سيدك لم يكن بمقدوره أن يريحها. تنهدت سارة وقالت: يا له من مكان موحش، إنه أكثر مكان موحش في العالم. ما زال الخادم يسترق السمع من العلية القريبة، ولم يكن في حاجة لأن يدون قولها هذا، فهو لن ينسى أبدا مدى الوحدة والحزن اللذين تعيش فيهما هذه الفتاة الصغيرة، بل إنها ذكرته بسيده الهندي الذي يرقد في الطابق السفلي والذي يبحث عن فتاة صغيرة في عمر سارة. ورأى الخادم أن هناك الكثير من الأشياء التي تجمع ما بين هذه الفتاة وسيده، وفكر أنه ربما تكون هناك طريقة لمساعدتهما. وقبل أن تأوي سارة إلى فراشها طرقت برفق على الجدار 3 مرات. كانت هذه الشفرة السرية التي اتفقت عليها مع بيكي، ومعناها: أيتها السجينة، هل أنت موجودة؟ وبعد دقيقة من المفترض أن ترد بيكي ب3 طرقات مثيلة من الجانب الآخر من الجدار، معناها: أجل، أنا هنا وكل شيء على ما يرام. ولم تكن الفتتان على ما يرام قط، لكنهما كانتا تقولان هذا على كل حال. وعندئذ ترد سارة بطرقة رابعة، معناها: إذن لنخلد إلى النوم في سلام يا رفيقة الكفاح، طابت ليلتك. في الصباح التالي كانت سارة تطل من النافذة على أمل أن تلمح شروق الشمس، عندما صدر صوت صرير طريف من مكان قريب، بدا كصوت فأر عملاق يلهو في مكان ما فوق السقف. لكن عندما أطلت سارة لم ترى فأرا، وإنما رأت قردا يطل برأسه من نافذة العلية المجاورة المفتوحة مثل عفريت العلبة. وخلف القرد ظهرت فجأة مفاجأة أخرى، الوجه المبهج الباسم للخادم المعصوب الرأس بالعمامة البيضاء. تعجبت: قرد وخادم هندي، لابد أنني أحلم. هل وافتني المنية وعدت إلى السماء في الهند؟ وقبل أن تستطيع الإجابة عن تساؤلاتها، شاهدت هي والخادم القرد المرحة وهو يهرول فوق السقف ويفتح نافذة سارة، وما إن دخل غرفتها حتى أخذ يثب في جنون في كل أرجاء الغرفة. لكن سارة لم تفزع من وجود القرد، فقد اعتادت على أن تحيط بها العديد من القردة في الهند، وقد أضحكها هذا القرد الصغير النشيط. كانت تعلم أيضا أن القرد لابد أن يرجع إلى صاحبه، فاستدارت تجاه الخادم مبتهجة بأنها لا تزال تتذكر بعض اللكنات الهندية التي تعلمتها أثناء وجودها في الهند مع والدها، وسألته باللغة الهندية: هل سيدعني أمسك به؟ لم ترى سارة مثيلا لأمرات الدهشة والبهجة التي علت وجه الخادم في تلك اللحظة. أجابها الخادم في لكنة إنجليزية جميلة: ربما لا. ثم قدم نفسه لها منحنيا انحناءة مهذبة راقية: اسمي رام داس. ثم أضاف: إنه قرد لطيف، لكنه عنيد وجامح كالطفل الصغير ويصعب الإمساك به، لكن هل تأذني لي بأن أعبر السقف وأقف عند حافة نافذتك وأناديه؟ فلعله يقفز إلى ذراعي مباشرة. التفتت سارة إلى القرد الذي كان يقفز في أنحاء الغرفة كأنه خائف، وقالت للخادم: من فضلك افعل هذا، إذ كانت تخشى أن يؤذي القرد نفسه. وكان رامداس على حق، فما إن لمح القرد وجه سيده الوسيم والعمامة البيضاء حتى قفز إلى كتف سارة أولاً ثم خرج من النافذة. وقبل أن يغيب عن النظر التفت إلى سارة وأطلق صرخة صغيرة يعبر فيها عن شكره لها. ردت سارة وهي تضحك: يسرني أن أكون في خدمتك. لكن رامداس لم يكن سعيداً، إذ استطاع بعينيه أن يلمح في نظرة واحدة عبر النافذة كآبة غرفة سارة التي بلغت أوجها. فليس بالأمر المضحك أن تترك فتاة صغيرة لتعيش بهذه الطريقة. لكنه لم يفصح عن مشاعره الحقيقية أمام سارة، فعندما تحدث إليها بدا وكأنه يتحدث إلى ابنة أمير هندي. اعتذر الخادم إلى سارة عن أي إزعاج قد يكون القرد سببه لها، ثم شرح لها سبب وجود القرد: سيدي سقيم للغاية، وهذا المشاغب الصغير يبعث في نفسه الكثير من البهجة. وبعدها رفع يده ليحييها وابتسم، ثم اجتاز السقف الأردوازي عائدا إلى نافذته بخطى ثابتة كالقرد نفسه. الفصل السابع: الشحاذة الصغيرة. بعدما رحل الخادم وقفت سارة في منتصف غرفتها تغمرها الذكريات، وكان الخادم هو من أعاد ذكرياتها إليها، لسيما عندما تحدث إليها بلطف شديد وكأنها لا تزال أميرة صغيرة ولا تزال تتمتع بالحق الإلهي في الوجود في هذا العالم، ومع أنها قد استعادت قدرتها على ابتكار القصص الخيالية في الأيام الأخيرة الصعبة مما أنقذ حياتها بحق. فكرت سارة أن هناك تخيلاً واحداً ما زالت لا تستطيع أن تنعشه من جديد، وهو كونها أميرة. رأت سارة أنه حتى أعظم خبيراً في الخيال لا يستطيع أن يحيي هذا الأمر لديها في ظل أوضاع حياتها الحالية. لكن رؤيتها للخادم والقرد قد شدت من عزمها من جديد. فكرت سارة في نفسها: حتى إذا كنت أميرة وهمية ترتدي ملابس بالية ورثة، يمكنني أن أظل أميرة حقيقية في داخلي. ومنذ ذلك الحين فصاعدا تعاملت سارة مع الآخرين على هذا الأساس، فكلما عاملها أحد بقسوة ثبتت عينيها في عينيه وابتسمت. كانت تفكر في نفسها: أنتم لتعرفون أنكم تهينون أميرة، بمقدوري أن أزج بكم في السجن بإشارة من إصبعي، لكنني سأعفو عنكم فقط لأنني أميرة، وأنتم كائنات بائسة حمقاء وضيعة لا تعرف أن تتصرف أفضل من ذلك. وفي أحد المرات عندما كانت سارة مشغولة بتلك الأفكار، بدأ أن الآنسة منشن تقرأ أفكارها. فلسبب ما لم تعرفه الآنسة منشن نفسها، اقتربت من سارة وضربتها بقبضة يدها على جانب رأسها على مرأى ومسمع من جميع الفتيات الأخريات. قالت الآنسة أميليا في ذهول: أختي. فقد بدا لها أن سارة كانت واقفة لا تفعل شيئا، علاوة على أن أختها لم تعتد ضرب سارة وبيكي أيضا قط في الفصل المدرسي. قالت الآنسة أميليا: لما فعلت هذا؟ هل تفوهت سارة بكلام مسيء؟ اعترفت الآنسة منشن: كلا، لكنها كانت تفكر في شيء ما، وأنا موقنة من هذا. ثم ضيقت عينيها وهي تنظر إلى سارة شزرا. قالت الآنسة منشن: كنت تفكرين في أمر وقح، اعترفي. أجبتها سارة بثبات: أجل؟ صرخت الآنسة منشن: وكيف تجرؤين على التفكير؟ كان سؤالها سخيفا حتى إن عددا من الفتيات ضحكنا. احمر وجه الآنسة منشن خجلا فصححت سؤالها: أقصد فيما كنت تفكرين؟ ظنت سارة أنه ربما يمثل خطرا عليها أن تجيب الآنسة منشن، لكنها رأت أنه من واجبها أن تعطي إجابة أمينة. استهلت سارة كلامها في تأن وجدية: كنت أتساءل عن شعورك إذا اكتشفت أنني أميرة حقا. أتساءل هل سيتملكك الفزع؟ أم ستندمين على أنك حبست أميرة حقيقية في عليتك وكنت تسيئين معاملتها طوال الوقت؟ كانت جميع الفتيات الأخريات ينصتن عن كثب، لا يسمع نفس إحداهن وهن يترقبن في شغف سماع رد الآنسة منشن. صرخت الآنسة منشن وهي تلهث: اذهبي إلى غرفتك الآن. وشعرت وكأنها ستخر مغشيا عليها، كيف لمثل هذه الفتاة المغرورة الصغيرة أن تقهرها؟ اشتد غضب الآنسة منشن حتى إنها لم تعد تستطيع التحكم في أعصابها، فالتفتت إلى التلميذات وصرخت فيهن: وأنتن أيتها الفتيات، انتبهن إلى دروسكن. همست جيسي إلى لافينيا التي بدت وكأنها دهشت من رد سارة مثل الآنسة منشن: هل رأيت أمارات التشامخ على وجهها الصغير؟ لن أندهش على الإطلاق إذا اتضح أنها شخصية مهمة بالفعل، أكاد أتمنى أن تكون كذلك. في إحدى الأمسيات حدث أمر غريب للغاية. كان أطفال أسرة لارج في طريقهم إلى إحدى الحفلات، وفيما كانوا يستقلون عربتهم مرت سارة بهم. صعدت فيرونيكا أستاسيا لارج وروزاليندا كلاديز لارج، كانت سارة هي من اختلق هذه الأسماء، اللتان ترتديان ثوبين جميلين ووشاحين حول خصريهما إلى العربة، يتبعهما جاي كلارنس لارج البالغ من العمر 5 سنوات. وكان كلارنس طفلا جميلا ذا وجنتين ورديتين نضرتين وعينين زرقاوين، حتى إن سارة نسيت أمر السلة التي بيدها وهيئتها الرثة الغريبة، وبدلا من أن تسرع في طريقها كما كانت تفعل مؤخرا لدى وجودها وسط العامة، توقفت لحظة لتنظر إلى جاي كلارنس. كان اليوم يوم عيد الميلاد، فأخذ جاي كلارنس يسترجع ما أخبره به أبواه من أن هناك أطفالا فقراء في العالم لا يحظون بهدايا عيد الميلاد الجميلة أو بعشاء عيد الميلاد الدافئ الشهي. وقد أحزنت هذه الأقوال جاي كلارنس وكدرته للغاية، حتى إنه أقسم أن يعثر على أحد هؤلاء الأطفال الفقراء مثل تلك الفتاة التي تقف أمامه ويعطيه كل النقود التي يحتفظ بها في جيبه. لم يكن جاي كلارنس يدرك الكثير عن النقود، وقد ظن أن كنزه الصغير قد يسري أحدهم، ولأنه كان يتمتع بنفس كريمة فقد سر بأن يفعل هذا، وبدت سارة الاختيار الأمثل. نداها جاي كلارنس: يا صغيرة المسكينة، ثم وضع يده في جيبه ليخرج نقوده وقال: إليك مدخراتي، سوف أعطيك إياها. طرفت سارة بعينيها وأدركت على الفور أنها بدت كالأطفال المتسولين المساكين التي كانت تراهم عندما كانت تعيش أفضل أيامها، فاحمر وجهها ثم شحب. ردت سارة: لا لا، أقصد شكرا لك، لكنني لا أستطيع أن أقبلها. لم يكن صوت سارة كصوت شحاذة صغيرة مسكينة، حتى إن فيرونيكا أستاسيا التي كان اسمها الحقيقي جنيت وروزاليندا جلاديس التي كان اسمها الحقيقي نورا مالتا إلى الأمام كي تنصتا. ترجاها جاي كلارنس: أرجوك اسمعيني أيتها الشحاذة الصغيرة المسكينة. وكانت شفته السفلية ترتجف، فكانت تشبه إلى حد ما شفت اللوتي وهي ترتجف، وبدا أنه سوف يهم بالبكاء. قال الصبي: بمقدورك أن تشتري طعاما بهذه النقود، ألست جائع؟ لم يكن الصبي يعرف أن سارة تحتاج إلى الدفء والحياة السعيدة التي ينعم بها أطفال أسرة لارج أكثر من حاجتها إلى الطعام، لكن سارة كانت جائعة أيضا، وكان جاي كلارنس حسن النية وطيبا للغاية، فأدركت أنه ليس من دماثة الخلق أن ترده، لذا مدت يدها وأخذت العملات ووضعتها بكبرياء في جيبها. عانقته سارة قائلة: شكرا لك يا جاي كلارنس، يا لك من فتى عطوف لطيف. ثم أسرعت في طريقها مبتعدة عنهم وعيناها تذرف الدمعة. سأل الفتى: لماذا نادتني باسم جاي كلارنس؟ كان اسمه الحقيقي دونالد. سألت جنيت: ولماذا كانت تتحدث برقي جم؟ فلو كانت شحاذة لقالت: أشكرك يا سيدي، ولكانت انتزعت العملات وربما انحنت تعبيرا عن امتنانها. قالت نورا: أظن أنها خادمة في هذه المدرسة الواقعة في الميدان، لكنها ليست متسولة بالطبع على الرغم من هيئتها الرثة. ومنذ ذلك الحين فصاعدا باتت أسرة لارج شغوفة بشأن سارة تماما كما كانت هي شغوفة بشأنهم، ولما لم يكونوا يعرفون اسمها صاروا يلقبونها الفتاة الصغيرة التي ليست شحاذة. الفصل الثامن: على الجانب الآخر من الجدار. في المطبخ كان أمراً غريباً أن الخدمة يعرفون كل شيء وينهمكون في القيل والقال. وهناك عرفت سارة المزيد حول الرجل الهندي الذي انتقل للعيش في المنزل المجاور. لقد جاء من الهند، لكنه في حقيقة الأمر إنجليزي عاش في الهند فقط أثناء إدارته مشروعاً جديداً هناك، وقد تدهورت حالته الصحية كثيراً جراء إصابته بالحمى الدماغية، ولم يتعافى تماماً بعد، وقد بدا أنه فقد ثروته كلها، وكاد يموت من شدة الخزي علاوة على مرضه. بيد أن طالعه تبدل وأعيدت إليه كل ثروته، لكنه لا يستطيع أن يتحمل فكرة أنه كان السبب في خذلان رفيقه من المدرسة وابنته الصغيرة. اقشعر بدن سارة لدى سماعها تلك الكلمات. كانت قصة الرجل الهندي تشبه كثيرا قصة والدها، حتى إنها لو لم ترى لظنت أنهم يتحدثون عن أبيها، لكنها سرت على الأقل من أجل الرجل الإنجليزي، لأن قصته انتهت في النهاية إلى حال أفضل من قصة والدها. ومنذ ذلك الحين فصاعدا احتل الرجل الهندي مكانة خاصة في قلبها. وعندما كانت تؤمر بالخروج ليلا لجلب الأشياء لم تعد تدمدم كما كانت من قبل، وإنما صارت الآن في قمة الحماس إذا أتاح لها هذا فرصة أفضل لرؤية صديقها الخفي الجديد عبر نافذته المضيئة وهو يحدق في حزن إلى ألسنة النيران المضطرمة في المدفأة. وفي الليل كانت تستلقي في سريرها تتساءل حوله، تمنت أن يكون له ابنة صغيرة، سيدة صغيرة تدلله مثل ما كانت تدلل والدها. آه والدها العزيز، كأن أزمنة قد مرت منذ أن كانت تجلس على ركبتيه تتحدث إليه في أمور هامة. في نفس الوقت وعلى الجانب الآخر من الجدار في البيت المجاور كان الرجل الهندي غارقا في أفكاره أيضا. كان السيد كاريسفورد، كان هذا اسمه الحقيقي، يفكر في أنه يجدر به أن يكون أكثر سعادة، فهو رجل محظوظ على الرغم من كل شيء. فبعد فترة من النسيان الذي لحق به من جراء إصابته بالحمى الدماغية، حيث ظن أنه فقد كل شيء، عادت إليه ثروته من جديد، وكان عقله يتماثل للشفاء أيضا، وقد كون الكثير من الصداقات، من بينها صداقته بالسيد كارمشيل جاره رب أسرة لارج، وهذا اسمه الحقيقي. وكانت بنات السيد كارمشيل الصغريات ولسيما جنيت ونورا مدعاة لسعادته، فكانتا تزورانه من حين لآخر وتحضران له الحلوى وتحكيان له القصص الممتعة حول يومهما. وذات مرة قصت عليه جنيت ونورا قصة غريبة للغاية، مع أنها كانت تخلو من المتعة، لقد أخبرتاه عن لقائهما بالفتاة الصغيرة التي لم تكن شحاذة، وحدث أن رامداس سمعهما فأتى ليضيف إلى قصتهما. قال رامداس: لابد أنها نفس الفتاة الصغيرة التي تعيش في علية المدرسة المجاورة. وأخذ يصف غرفة سارة الخاوية بأرضيتها الخشبية المتآكلة وطلائها المتساقط ومدفأتها الصدئة الفارغة وفراشها المتحجر الصغير. سأل السيد كاريسفورد: ترى كم من خادمات صغيرات مسكينات في الخارج تنمنا على مثل تلك الأسرة المتحجرة المريعة فيما نتكئ نحن في سلام على الوسادات المصنوعة من الريش؟ بدأ أن هذه الفكرة تغرقه في مستنقع أعمق من الحزن. ناشده السيد كارمشيل الذي كان قد جاء لاصطحاب بناته: صديقي العزيز، لا يجب أن تفكر في مثل هذه الأمور، فأنت لا تزال واهن الصحة، من فضلك حاول أن تنال قسطا من الراحة وألا تزعج نفسك هكذا. لكن السيد كاريسفورد لم يستطع التوقف عن التفكير في سارة وغرفتها المزرية في العلية، وبعد انقطاع قليل عن الكلام قال في هدوء: أتظن أن الفتاة الأخرى؟ ثم أخذ يفكر في نفسه ويقول: الفتاة التي لا أنفك عن التفكير فيها والبحث عنها، يمكن أن تكون في مكان مشابه وتعيش في مثل هذا البؤس والشقاء؟ لم يعرف السيد كارمشيل بما يجيب، قطعا كان يدرك ما الذي يقصده صديقه، لكن لم تكن هناك ردود شافية، لقد أخبره السيد كاريسفورد قصة كابتن كرو وابنته بأكملها. فالسيد كاريسفورد كان قد ذهب إلى الهند كي يستهل العمل في مشروع تجاري مربح في منجم ماس، وعليه دعا رفيقه القديم في غرفة المدرسة كابتن رالف كرو ليشاركه. سار كل شيء على ما يرام إلى أن خر كلاهما مريضاً بحمى الأدغال التي تؤثر على الدماغ، وكانت الحمى قد أثرت أكثر في كاريسفورد فأصابته بآفة الجنون، حتى إنه كان على قناعة تامة أن عمله قد انهار. ووسط اضطراب عقله وخوفه الشديد من خسارة أمواله وأموال صديقه، لم يستطع أن يواجه صديق عمره فولى الأدبار، وانتهى به الحال في إحدى المستشفيات، حيث لم يفق من غشيته طيلة أسابيع أو على الأقل كما قيل له. وبالطبع عندما فاق من غيبوبته كان أعز أصدقائه قد مات ودفن بالفعل. أخبر كاريسفورد السيدة كارميشل ووجهه مكسو بالألم: مات وهو يظن أنني تسببت في فقره ثم لذت بالفرار. لقد كانت قصة حزينة بالفعل، لكن هذا لم يكن أسوأ ما فيها. فكابتن كرو صديق كاريسفورد كان لديه ابنة صغيرة، ولقد دأب كرو على التحدث عن ابنته، وقد علم كاريسفورد أن الفتاة في مدرسة داخلية في الخارج تنتظر دعوة والدها كي تعود إلى الهند. كان هذا هو كل ما يعرفه عن الفتاة، فلم يكن يعرف المدينة أو حتى البلد التي تقع فيها المدرسة الداخلية. ربما تكون في باريس أو لندن أو في أي مكان آخر في أوروبا، والأدهى من كل هذا أنه لا يعرف حتى اسم الفتاة الصغيرة. فمتى أتى والدها على ذكرها أشار إليها باسم السيدة الصغيرة. لابد أن الفتاة في مكان ما تعاني البؤس والشقاء، وهو مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك. قال السيد كارميشل في محاولة للتخفيف عن صديقه: أجل، من المؤسف والمخزي أن فتاة باريس لم تكن الفتاة المقصودة، لكننا لن نكف أبدا عن البحث عنها. سوف نبحث عنها في كل الأرجاء وسنعثر عليها، وفي غضون أيام معدودات سأتتبع الخيط الذي توصلت إليه، وسأذهب إلى روسيا للبحث عنها في موسكو. صاح كاريسفورد المسكين وهو يمد يده ليمسك بيد صديقه: أشكرك شكرا جزيلا، لو كنت صحيح البدن لذهبت بنفسي. لابد أن أعثر على السيدة الصغيرة، لابد أن أعثر عليها. قال رمداس ناصحا: وحتى ذلك الحين ربما يمكننا أن نساعد السيدة الصغيرة التي تقطن المدرسة المجاورة، ما رأيك يا سيدي؟ أضاءت عينا كاريسفورد واعتدل في جلسته وسأل: ماذا تقترح؟ ابتسم رامداس وأخرج مفكرة صغيرة واقترب بمقعده من السيد كاريسفورد وقال: حسنا، مبدئيا قد نحاول إعادة طلاء الغرفة وإضافة القليل من التعديلات. في ظهيرة اليوم التالي وفيما كانت سارة تعمل بالخارج، كان ملكيسيدك مشغولا هو الآخر، وكان عمله يتلخص في تمشيط غرفة سارة بحثا عن أي فتاة فائض سقط منها ليقتات به. وكان ملكيسيدك يدرك جيدا أنه مهما كان قدر الطعام الذي تتناوله شركته في الغرفة قليلا، فإنها دائما تترك له قطعة صغيرة. وربما لم تكن غرفة سارة ملائمة لفتاة صغيرة، لكنها كانت مناسبة تماما للفأر، إذ كانت الغرفة هادئة عادة. لكن في هذا اليوم كان هناك ضجيج وصخب شديدين. بدأ الأمر بصوت شيء يتحرك على السقف قادما من جهة النافذة، وبعدها صدر صوت عن فتح النافذة. ركض ملكيسيدك خلف الجدار وأخذ يحدق من جحره الصغير، فرأى وجهين يطلان عبر النافذة تعلو كليهما أمارات الحذر والاهتمام. لقد كان رامداس ومعه غلام آخر، سكرتير كاريسفورد، لكن بالطبع لم يكن ملكيسيدك يعرف ذلك، لذا سكن في مكانه بلا حراك وأخذ ينتفض من الخوف كعادة الفئران. لمح السكرتير الذي تسلل عبر النافذة وراء رامداس ذيل ملكيسيدك المرتجف، فهمس إلى رامداس في خوف: هل هذا فار؟ رد رامداس: أجل، لكن الطفلة لا تخشى منه، فهي صديقة الجميع. قال السكرتير: يبدو أنك تعرف الكثير عنها، وافقه رامداس، أعرفها تمام المعرفة، فعادة ما أراقبها من نافذتي كي أتأكد من أنها بخير، أراقبها في حزنها وفي أفراحها المتواضعة، في بردها وفي جوعها، أعرف متى يتسلل أصدقاؤها لزيارتها ومتى يتركونها وحدها لتظل تبكي إلى أن تغط في النوم. ولأنني أستطيع أن أسمعها من حين إلى آخر عبر النافذة المفتوحة، فأنا أعرف الأشياء التي تتخيلها كي تتمكن من البقاء على قيد الحياة. حاول السكرتير جاهداً أن يفهم، فسأله: وهل نحن هنا بسبب عالمها الخيالي هذا؟ ابتسم رامداس وقال: بالضبط. ثم أخرج مفكرته مرة أخرى، وكان قد كتب بالفعل صفحات عديدة حول سارة منذ ذلك اليوم الذي استرق فيه السمع إليها وهي تخبر إرمينجورد ولوتي بكل شيء يمكن أن تؤول إليه العلية إذا أطلقتا العنان لخيالهما فحسب. وكان مما كتب: سجادة ناعمة زرقاء سميكة على الطراز الهندي، وكتب تحتها: وأريكة وثيرة وسجادة من جلد النمر أمام المدفأة ومصابيح ورسومات على الجدار. تعجب السكرتير وهو يجلس على فراش سارة وقال: يا له من فراش كريه، إنه صلب كالحجر والبطانية تقيك بالكاد من البرد. رفع رامداس مفكرته، فكان مكتوبا في نهاية إحدى الصفحات بالخط العريض: فراش وثير، غطاء سرير حريري دافئ. سأل السكرتير: أتظن حقا أن بمقدورنا أن نمنحها كل شيء تخيلت؟ أجاب رامداس: سوف نمنحها أكثر بكثير مما تتخيل أو تفكر. لقد وافق السيد كارسفورد على أن يمول العملية السرية، لقد مرض حزنا على ابنة كابتن كرو المفقودة حتى أنه مستعد أن يفعل كل ما بوسعه كي يساعد هذه الفتاة في الوقت الراهن. ابتسم رامداس لدى تذكره شعاع الأمل الذي عاد إلى عين سيده عندما كانا يتحدثان بشأن الخطة السرية وقال: سيكون هذا الأمر في مصلحة سيدي. سأل السكرتير: وهل تظن أنه يمكنك فعل كل هذا وهي نائمة؟ أكد له رامداس: يمكنني أن أسير بخفة وكأن قدمي مصنوعتان من القطيفة، علاوة على أن الأطفال ينامون نوما عميقا حتى البائسين منهم. قال السكرتير: عندما تستيقظ الفتاة ستظن أن ساحرا قد زار غرفتها مثل قصص ألف ليلة وليلة. وافقه رامداس الرأي، وبعدما دون بضع ملاحظات أخرى تسلل كلاهما عائدين عبر النافذة في هدوء كما جاء. تنفس ملكيسيدك الصعداء، وبعدما تأكد له أن الغريبين قد رحلا خرج من جحره مرة أخرى وأخذ يجري في أرجاء الحجرة على أمل أن يكون الغريبان المرعبان قد أسقطا بعض الفتات. الفصل التاسع: ماذا تفعل الأميرة في موقف كهذا؟ أخذت أيام الشتاء تزداد قصرا وبرودا حتى إن سارة كانت تزداد هزالا وإنهاكا يوما بعد يوم، ولم يكن حال بيكي أفضل منها كثيرا. قالت بيكي في صباحة أحد الأيام قبل أن تبدأ يومهما: لولا وجودك يا آنسة لماتت السجينة في الزنزانة المجاورة لك. وبعدها هبطت الفتتان درجات السلم كي تستهلا عملهما الشاق الممل. وكان على سارة أن تتم الكثير من المهام في هذا اليوم، ولأن الطاهية كانت متكدرة المزاج هذا الصباح بدأ أنها ستضطر أن تفعلها وهي خاوية المعدة. كانت الشوارع غارقة في الضباب البارد الرطب حتى أن ملابس سارة البالية سرعان ما ابتلت عن آخرها، وتسللت المياه الباردة إلى داخل حذائها المهترئ فأخذ يصدر صوتا مزعجا، وبدت الرياح كالسكين تخترق جسدها عبر معطفها المهلهل الذي بات ضيقا عليها. فكرت سارة في صمت: آه يا بيكي، لعلي أنا التي سأموت اليوم. وإذ بعين سارة تقع على شيء يلمع تحت قدميها مباشرة في الوحل، ولما انحنت لأسفل كي تلقي نظرة عن قرب تبين لها أنها بضع عملات بالفعل، ربما سقطت من ثقب في جيب شخص ما التقطتها بيدها الحمراء الباردة. قالت سارة لاهثة: إنها نقود، وكان يقع في نفس الشارع على بعد مسافة قصيرة متجر لبيع المخبوزات، حيث تضع امرأة بدينة بهية الطلعة صينية من الكعك المحلى اللذيذ الطازج في نافذة عرض مضيئة. كان أكثر ما تتمناه سارة هو أن تأخذ النقود وتشتري بها بعضا من الكعك المحلى الطازج. وبعد أن أجرت بعض الحسابات في ذهنها وجدت أنها قد تشتري 4 كعكات، لكنها عبست إذ شعرت أنه من الخطأ أن تستخدم مالا قد ضاع من شخص آخر وقد يكون في حاجة إليه، فنظرت حولها لتبحث عن أي شخص لتسأله عن المال، لكن لم يكن أحد هناك، فقررت أن تسأل على الأقل المرأة في محل بيع المخبوزات إذا كانت هي من فقد هذا المال. نظرت المرأة إلى سارة في استغراب ثم أجابتها: يا إلهي لا، هل عثرت عليه؟ قالت سارة: أجل، في الوحل. فأجابتها المرأة: حسناً، فلتحتفظي به، فهذا الشارع شديد الازدحام ولن تكتشفي قط من الذي فقده. قالت سارة: أعرف، لكنني فكرت في أن أسألك فحسب. قالت المرأة وهي تنظر إلى سارة في تقدير واحترام: قليلون هم من يفعلون مثلك، هل ترغبين في شراء شيء؟ أجابتها سارة: أجل، أشكرك، 4 كعكات من فضلك. وكانت المرأة قد رأت أن سارة تحملق إلى الكعك في نهم شديد، وكأنها ستأكل 100 كعكة في قضمة واحدة كبيرة، لذا تعطفت ووضعت 6 كعكات في الكيس بدلاً من 4. قالت سارة وهي تنظر إلى الكيس وقد لاحظت الخطأ: طلبت 4 كعكات فحسب من فضلك، لا أستطيع أن أدفع سوى 8 أرباع. قالت المرأة: لقد وضعت 2 مجاناً، فأنا موقنة أنك قادرة على التهامها كلها، ألست جائعة؟ اغرورقت عينا سارة وقالت: أجل، أنا أتضور جوعا، أشكرك شكرا جزيلا. بيد أنه فيما كانت سارة في طريقها إلى الخروج من المتجر اعترض طريقها شيء ما، أو بالأحرى شخص ما، فتاة صغيرة أكثر إثارة للشفقة من سارة نفسها، فتاة لا تزيد عن كونها كتلة من الملابس البالية ينتأ منها قدمان عاريتان صغيرتان حمراوان وملطختان بالوحل، إذ لم تكن ملابسها طويلة بما يكفي لتغطيتها. وفوق هذه الملابس رأت سارة وجها متسخا تبرز منه عينان جائعتان كبيرتان تشبهان صحن الفنجان، ورأسا تعلوه كتلة متشابكة من الشعر حتى أنها بدت مثل حيوان بري. فكرت سارة في نفسها: هذه الفتاة أسوأ مني حالا. وبينما دنت سارة من الفتاة الصغيرة، حولت الفتاة وجهها بعيدا عنها وكأن سارة ستصرخ في وجهها أو ستزيحها من طريقها مثل ما يفعل الباقون. سألتها سارة: هل أنت جائعة؟ رفعت الفتاة وجهها في ذهول وأجابت: أجل، أنا جائعة. وأخبرت سارة أنها لم تتناول الأطعمة طيلة الأيام الماضية، ولم تصدق سارة نفسها في أنها تنوي أن تعطي من طعامها للفتاة الصغيرة، لكنها فكرت في نفسها: ماذا تفعل الأميرة في موقف مماثل؟ وعندئذ مدت يدها في الكيس وأخرجت واحدة من الكعك وأعطتها للفتاة الأخرى التي جلست منتصبة وخطفتها من يد سارة وحشرتها في فمها لتلتهمها في قضمة واحدة كبيرة كالوحوش الضارية. سمعت سارة الفتاة وهي تقول في استمتاع جم: يا إلهي يا إلهي يا إلهي. وبيدين مرتجفتين أخرجت سارة 3 كعكات أخرى وأعطتها للفتاة لتشاهدها وهي تلتهمها التهاما بنفس الطريقة. شعرت سارة وكأنها سيغشى عليها عندما أعطت الفتاة الكعكة الخامسة، لكنها تشبثت بكعكتها الوحيدة الأخيرة وتمكنت من أن تتماسك وتستدير وتسير بعيدا. وكانت شحاذة لندن الصغيرة لا تزال وراءها تزدرد الكعكة، وكانت تنوي في خضم التهامها للطعام أن تشكر سارة، لكن سارة لم تكترث لهذا. في تلك الأثناء لم تصدق المرأة التي كانت تراقب الموقف برمته من نافذة المتجر ما يحدث أمام عينيها. تعجبت المرأة: مستحيل، لقد أعطت الفتاة كعكها لتلك الشحاذة الصغيرة مع أنها تتضور جوعا هي الأخرى. كان هذا واضحا وضوح الشمس في عينيها. ثم فتحت المرأة باب متجرها ودعت الشحاذة إلى المتجر وسألتها: هل أعطتك هذه الفتاة كعكها؟ أو مأت الشحاذة الصغيرة؟ كم كعكة؟ 5. فالتفتت المرأة مرة أخرى إلى الطريق حيث كانت سارة تقف محزونة الفؤاد، وقالت: ليتها ما اختفت سريعا، ليتني أعطيتها دستة كاملة من الكعك. ثم التفتت إلى الفتاة وقالت لها: هل ما زلت جائعة؟ أجابتها الفتاة: جائعة كما الحال دائما. قالت المرأة: حسنا، تعالي إلى هنا واستدفي. ومع أن المرأة نفسها كانت عاملة مسكينة، فقد عرضت أن تساعد الفتاة إكراما لسارة. قالت المرأة: متى شعرت بالبرد والجوع؟ يمكنك أن تدخلي إلى هنا، أسمعت ما قلته لك؟ هذا أقل ما يمكن فعله من أجل تلك الفتاة. كانت سارة تمسك بإحكام بكعكتها الباردة عندما أوشكت على بلوغ المدرسة، ولكنها توقفت لحظة أمام منزل أسرة لارج، إذ كان الباب الأمامي مفتوحاً وكانت الحقائب تحمل إلى العربة، فثمة شخص مسافر في رحلة. قبل السيد لارج زوجته في الممر، ثم هبط درجة السلم متجهاً إلى العربة التي كانت في انتظاره. قال له أحد أولاده بصوت عال من بعيد: هل ستكون موسكو مكسوة بالجليد؟ هل ستقابل القيصر؟ رد عليه السيد لارج وهو يضحك ضحكة ودودة: سأكتب لك وأخبرك بكل شيء عن موسكو. طاب مساؤكم يا أحبابي، أترككم في رعاية الله. في تلك اللحظة ظهر جاي كلارنس في الممر وقال بصوت مرتفع: إذا عثرت على الفتاة الصغيرة فلترسل لها محبتنا. استقل السيد لارج عربته وانغلق الباب الأمامي. فكرت سارة في داخلها: ترى من تكون هذه الفتاة الصغيرة التي سيذهب للبحث عنها بهذه الجدية؟ جرت سلتها الثقيلة ثم دخلت وأغلقت الباب وراءها، وبالطبع لم تكن لديها أدنى فكرة عن أنها هي نفسها حل لغز ابنة كابتن كرو المفقودة. الفصل العاشر: المأدبة العظيمة. عندما وصلت سارة إلى المنزل هذا المساء، كانت منهكة القوى تماماً، وقد عنفتها الآنسة منشن لأنها عادت متأخرة من أداء المهام التي كلفتها بها، إذ لم تكن تبالي بأن الشوارع مبللة وموحلة، وبأنه يصعب على سارة أن تسير بسرعة بحذائها البالي. وكانت الطاهية متكدرة المزاج أيضا، فصبت جام غضبها عليها أيضا. طلبت منها سارة في حياء وهي تضع المشتريات التي أحضرتها لها على الطاولة: أيمكنني أن أتناول شيئا؟ فصرخت فيها الطاهية كعادتها: انتهى العشاء. ترجتها سارة: أرجوك، أنا جائعة للغاية. وقد احتفظت بنبرة صوتها منخفضة خشية أن يرتجف صوتها، فقالت الطاهية: ثمة بعض الخبز في حجرة المؤن، وهذا هو كل ما ستحصلين عليه. ومع أن الخبز كان قديما ويابسا وجافا، التهمته سارة التهاما وقالت في داخلها: أنا آسفة يا ملكيسيدك، فلن أترك لك فتاة واحدة الليلة. وكان دائما يصعب عليها أن ترتقي درجات السلم المؤدي إلى العلية، لكنها كانت في غاية الإنهاك الليلة، حتى إن درجات السلم بدت بلا نهاية، فاضطرت أن تتوقف أكثر من مرة لتستريح. وأخيرا عندما بلغت درجات السلم العليا، رأت بصيصا من الضوء يتسلل من تحت باب غرفتها، فظنتها إرمينغارد، لكنها لم تكن في حالة مزاجية تسمح لها بصحبة أحد، غير أنها قالت لنفسها إنها إن كانت تسكن إحدى القلاع وإرمينغارد تسكن قلعة أخرى وجاءت لزيارتها، فلن تتأفف عندما تسمع صوت الأبواق من وراء الجسر المتحرك وتقول: أرجوك، الوقت ليس مناسبا. لن تفعل سارة هذا، وإنما ستنزل لاستقبالها، وعندئذ ستقيم مأدبة في غرفة الطعام، ثم تدعو المطربين ليصدحوا بالأغاني ويروا القصص. حسناً، لا توجد مأدبة ولا مطربون يغنون ويعزفون، لكن الأميرة سارة مستعدة لتحيي إرمينغارد عندما فتحت باب غرفتها. كانت إرمينغارد التي ألفت وجود ملكيسيدك، لكن ما زال يتملكها شيء من الخوف منه، تجلس في منتصف الفراش حيث لا يستطيع أن يقفز عليها. همست إرمينغارد: ذهبت الآنسة إميليا لتمضي الليلة مع عمتها العجوز، ولن يتفقدنا أحد قط أثناء الليل، لذا بمقدوري أن أمكث هنا حتى الصباح إذا أردت ذلك، قالت سارة في نفسها. لكن لما تريدين ذلك؟ قالت إرمينغارد. تبدين في غاية التعب يا سارة، تبدين متعبة وشاحبة، قالت سارة وهي ترتمي على مسند القدمين المائل. فعلا أنا متعبة للغاية، قالت إرمينغارد في حسد. على الأقل أنت نحيفة. شعرت سارة وكأنها تود أن تهز إرمينغارد بقوة وتقول لها لو أن الآنسة منشن جعلتها تتدور جوعا مثلها لصارت هي أيضا نحيفة، لكن سارة أمسكت نفسها وقالت في شجاعة: لطالما كنت دائما طفلة نحيفة. وعندئذ فقط سمعت الفتتان صوت الضجيج على درجات السلم في الأسفل، كان صوت الآنسة منشن الغاضب وهي تعنف بكي. همست إرمينغارد وقد تملكها الفزع: هل ستأتي إلى هنا؟ أجابت سارة: لا أظن ذلك، لكن لا تصدري أي صوت تحسبا لذلك. نادرا ما تصعد الآنسة منشن إلى الطابق الأخير، لكن بدأ أنها تفعل ذلك الآن وتجر بك معها. سمعناها تقول: يا لك من لصة كاذبة، لقد أخبرتني الطاهية أن ثمة أشياء تفقد من المطبخ على الدوام. ردت بك باكية: لست أنا يا سيدتي من فعل ذلك، كنت جائعة للغاية، لكن لست أنا لم أفعل هذا قط. صرخت الآنسة منشن: كفاك كذبا، ينبغي أن أطلب الشرطة وأزج بك في السجن، لقد سرقت نصف شطيرة لحم. سمعت سارة وإرمينغارد صوت صفعة قوية فعلمتا أنها صفعت بيكي على وجهها، وعندئذ سمعتا صوت باب غرفة بيكي يغلق، وبدأت الآنسة منشن تعود أدراجها. كانت بيكي تبكي بصوت منخفض على وسادتها. ارتجفت سارة وصرخت: يا لها من طاهية بغيضة، إنها هي من يسلب الأشياء ثم تشير بإصبع الاتهام إلى بيكي، بيكي التي تتضور جوعا حتى إنها تلتقط كسرات الخبز من سلة المهملات. وضعت سارة يديها على وجهها وأجهشت في بكاء شديد. حملقت إرمينغارد في صديقتها، ثم طرأت فكرة على ذهنها البليد فقالت في خجل: سارة، لا أود أن أكون وقحة، لكن هل أنت جائعة؟ كان هذا كثيرا على أن تتحمله سارة، فانفجرت فيها: ماذا تظنين يا إرمينغارد؟ أجل أنا جائعة، بل أتضور جوعا حتى أنني أكاد ألتهمك. التقطت إرمينغارد أنفاسها: أشعر أنني حمقاء للغاية، لكنني لم أعلم هذا قط. ضحكت سارة وهي لا تزال تبكي: لم أشأ أن أعلمك بهذا، فهذا سيجعلني أبدو شحاذة. صاحت إرمينغارد وهي تقفز قفزة خفيفة من شدة الحماسة التي غمرتها سارة، وقد بدأت الأفكار تنهال على ذهنها بسرعة الآن، وكانت هذه فكرة رائعة بحق. أرسلت لي عمتي ظهر اليوم صندوقا يعج بكل ما لذ وطاب، فهو يحتوي على الكعك وشطائر اللحم والتورتة المحشوة بالمربى والكعك المحلى وعصير البرتقال والعنب الأحمر والتين والشوكولاتة. قطعتها سارة: كفى، إذ بدأت تشعر بالدوار. قالت إرمينغارد: سأتسلل إلى غرفتي لأحضرها إلى هنا ثم نأكل معا، اتفقنا؟ قالت سارة: آه يا إرمينغارد، دائما يتحقق الخيال، أليس كذلك؟ ففي الوقت الذي تظنين فيه أنك لا تستطيعين المضي قدما وأن الحياة أصبحت بغيضة، يحدث شيء سعيد ولا يبلغ السوء مداه أبدا. يمكننا أن نتخيل أنه حفل عشاء، هل يمكنني أن أدعو السجين في الزنزانة المجاورة؟ وافقت إرمينغارد، وفي الوقت الذي ذهبت فيه لتحضر وليمة العشاء طرقت سارة على الجدار طرقات الاستدعاء. وفيما كانت سارة بانتظار عودتها أخذت تنظر حولها في أرجاء العلية بنظرة جديدة مليئة بالحماسة. قالت سارة: أنا في حاجة لمساعدتك يا بيكي كي نعد الطاولة من أجلي مأدبة عظيمة. ولما وجدت سارة وشاح إرمينغارد الذي كان قد سقط على الأرض أخذته وغطت به طاولة قديمة. أوه يا للروعة، لقد أصبح هناك منضدة عشاء جميلة مغطاة بقماش أحمر فاره. وفي صندوق قديم بالغرفة عثرت سارة على العديد من المناديل البيضاء القديمة فوضعتها في نظام على مفرش المائدة الأحمر. ثم تخيلت سارة وبيكي وجود أطباق ذهبية عليها مناديل أنيقة. عثرت بيكي أيضاً وسط أغراضها القديمة على قبعة صيفية مزينة بإكليل من الزهور الزابلة، فوضعتها سارة في منتصف الطاولة لتزينها بها. سألتها سارة: أليست ألوانها خلابة؟ هل شممت من قبل مثل هذا العبير الذكي؟ وفي تلك اللحظة اندفعت إرمينغارد إلى داخل الغرفة منقطعة الأنفاس من حمل سلتها عبر السلم الطويل، فانبهرت لدى رؤيتها المائدة المعدة وقالت: يا إلهي، يا لها من قاعة احتفال رائعة. ابتسمت سارة إذ لم تنسى إرمينغارد الدروس التي تلقتها حول كيفية التخيل. تنهدت بيكي: تشبه مائدة الملكة. فقالت إرمينغارد لسارة: ستكونين أنت الأميرة وتجلسين عند رأس المائدة. لكن لم تكد الفتيات يتخذن مقاعدهن حول المائدة أو حتى تلمس أيدهن كعكة واحدة حتى تجمد ثلاثتهن لدى سماعهن صوت شخص يرتقي درجات السلم غاضبا، وبالطبع لم يختلفن حول هذا الشخص. دفعت الآنسة منشن الباب بقبضة واحدة من يدها، فظهر أمامها ثلاثة وجوه مرتعدة. قالت الآنسة منشن: كنت أشك في حدوث شيء من هذا القبيل، لكن لم يخطر لي قط أنه يستخف بي إلى هذه الدرجة. لقد أخبرتني لافينيا بالحقيقة. أجهشت إرمينغارد في البكاء وتوسلت إليها: أرجوك لا تعاقبي سارة أو بيكي، فالخطأ خطأ وحدي. لقد أرسلت لي عمتي هذا الصندوق وكنا نقيم حفلا فحسب. قالت الآنسة منشن: بحيث تكون الأميرة سارة عند رأس الطاولة، أنا على يقين أن هذا من تدبيرك يا سارة، فإرمينغارد لا تتمتع بالذكاء الكافي لتفكر في مثل هذا الأمر. التفتت الآنسة منشن وحدقت في المائدة التي تحولت بفعل نظرتها إلى مائدة كئيبة ومثيرة للشفقة مرة أخرى، ثم قالت: لا شك أنك من أعد كل هذه الحثالة. عندما أومأت سارة بالإيجاب، رفعت الآنسة منشن ذراعها وبدفعة واحدة قوية وحقيرة أزاحت كل الأطباق والزهور إلى سلة إرمينغارد، ثم أخبرت سارة: لا إفطار ولا غداء ولا عشاء لك الغد. أجابت سارة في وهن شديد: لكنني لم أحصل على أي غداء أو عشاء اليوم. ردت الآنسة منشن: هذا هو غاية المراد. ثم التفتت إلى إرمينغارد وقالت: ما هذا الذي فعلته يا إرمينغارد؟ ماذا سيقول والدك إذا عرف أين كنت الليلة؟ وفيما كانت الآنسة منشن تهم بالرحيل، استرعى انتباهها شيء ما على وجه سارة، ألا وهو نفس النظرة التي تثير سئيرتها دائما. واليوم بدت هذه النظرة مزعجة للغاية، فسألتها: لما تحدقين في هكذا؟ فيما تفكرين الآن؟ أجابتها سارة: كنت أتساءل فحسب، ماذا كان سيقول والدي إذا عرف أين كنت الليلة؟ فقدت الآنسة منشن أعصابها مرة أخرى وقالت: يا لك من فتاة صفيقة، سأتركك تتساءلين كيفما شئت. وبعدما دفعت سلة الطعام إلى يد إرمينغارد، جرتها من مؤخرة عنقها وتركت سارة وحدها تماما في الظلام. تركها الجميع باستثناء وجه رامداس الداكن اللون الذي كان يقف على السطح خارج نافذة سارة ويراقب ما يحدث في غضب، وكان قد اقترب من نافذتها لأنه سمع صوت النقاش المحتدم عبر الجدران وأراد أن يتأكد من أن صديقته الصغيرة بخير، ورأى أن سارة لم تكن بخير مطلقا، إذ انكمشت في فراشها تبكي حتى غلبها النعاس. ليت بوسعه هو وكاريس فورد أن يفعلا شيئا حيال ذلك، ولعل حالتها أن تتحسن بحلول الغد. الفصل الحادي عشر: السحر. لم تعلم سارة كم من الوقت استغرقت في سباتها، لكن عندما أخذت تفيق بالتدريج في صباح اليوم التالي وعيناها لا تزالان مغمضتين، شعرت بأنها في حاجة إلى المزيد من النوم، وكانت الآنسة منشن تتركها تنام ساعة إضافية يوم الأحد، أو لعلها ما زالت غارقة في نومها وتحلم بالفعل. وهل من طريقة بديلة لتشعرها بالدفء والراحة؟ عندما تمد يدها هل من طريقة تشعرها بأنها تتدثر في لحاف دافئ سوى الأحلام؟ وكيف لها أن تسمع الطقطقة الخفيفة لألسنة اللهب في مدفئتها الصدئة القديمة سوى في الأحلام؟ بعد قليل فتحت عينيها واستمر الحلم كالمعجزة، وفضلاً عن كل الأشياء التي تخيلتها من السجادة الهندية الناعمة الزرقاء السميكة والأريكة الناعمة الوثيرة ذات الوسادات والسجادة المصنوعة من جلد النمر أمام المدفأة، كانت هناك طاولة صغيرة قابلة للطي، وكانت مغطاة بمفرش أبيض وتعلوها وليمة صغيرة ساخنة شهية من الحساء والسندويشات والخبز المحمص والفطائر. وجدت سارة نفسها مستلقية في فراش جديد وفوقها بطانيات دافئة ناعمة. كيف حدث هذا؟ لم يكن لديها أي فكرة، وعند طرف فراشها كان هناك ثوب حريري دافئ وزوج من الأخفاف المبطنة. والأروع من كل هذا، وجدت سارة بجانب المقعد بالقرب من المدفأة مجموعة من الكتب الجميلة. وفيما أخذت سارة تنظر حولها، رأت مصابيح ملونة باللون الوردي ولوحات وزينة على الجدران وسجادا ووسادات ملونة وورودا في مزهريات جميلة وكما هائلا من الأشياء الأخرى الرائعة. قالت سارة لاهثة: لما لا يتلاشى هذا الحلم؟ لم يراودني مثل هذا الحلم من قبل. قفزت سارة من فراشها وهبت إلى أرجاء الغرفة تتحسس كل شيء، حتى أنها قربت يدها قدر استطاعتها من نيران المدفأة، فارتدت سريعا إلى الوراء وصرخت: إنها ساخنة. ارتدت سارة الثوب وأخذت تمرره على وجنتها وصرخت أيضا: إنه دافئ وناعم للغاية. ثم تذوقت بعضا من الطعام الشهي الذي وضع لها على الطاولة وصاحت: إنه لذيذ للغاية، وكل هذا حقيقي، أنا لا أحلم. وفجأة رأت سارة ورقة صغيرة موضوعة فوق الكتب مكتوب فيها: من صديق إلى فتاة العلية. وما إن قرأت سارة هذه الكلمات حتى صدر عنها رد فعل غريب، لقد نكست رأسها على الورقة وأجهشت في البكاء وقالت: ثمة شخص يكترث لأمري، لدي صديق. ولك أن تتخيل كيف كان بقية صباح سارة. على الفور دقت سارة على جدار بيكي دقات الاستدعاء، وأمضت الفتاتان الساعات المعدودات التالية تستدفئان أمام نيران المدفأة المضطرمة. في بادئ الأمر ظلت بيكي عاجزة عن التكلم من شدة الخوف، لكن ما إن تغلبت على شكوكها حتى التهمت الفتاتان الطعام. والأهم من ذلك كله أن عطف صديق سارة السحري الخفي بث السعادة في قلبيهما، وعلى نحو ما تراجع خوفهما من الآنسة منشن إلى مؤخرة عقليهما. وقررت سارة أن تحفظ العجائب التي حدثت لهما في طي الكتمان قدر المستطاع، وبالطبع ستضطران أن تنزلا بعد قليل إلى أسفل من أجل العمل. لكن في هذا اليوم فعلت الفتاتان هذا بكل شجاعة وقوة، وقد احمرت وجناتهما واشتدت خطواتهما، وكان كل فرد في المدرسة قد سمع بما حدث الليلة المنصرمة. لذا كان من المتوقع أن تنزل سارة بوجه ذليل خجل، لكن على العكس من ذلك كانت تحلق في كل الأرجاء، تعلوها سيماء الفخامة والهيبة أكثر من المعتاد. همست لافينيا إلى جيسي: إنها لا تبدو جائعة. وكانت لافينيا قد سمعت بالعقاب الذي حل بسارة ولم تشعر بذرة من الأسف لأنها وشت بها. أردفت لافينيا: لعلها تتظاهر بأنها تناولت طعاما جيدا. حذرتها الآنسة منشن بصرامة: تذكري أنك منقوم عليك، وقاحة منك أن تتبختري في كل الأرجاء مزهوة بنفسك وكأن ثروة قد هبطت عليك من السماء. كان الطقس في هذا اليوم أشد ضراوة من اليوم الأخير الذي خرجت فيه سارة لأداء مهامها، إذ كان أشد رطوبة وبرودة وموحلا أكثر من ذي قبل، وكانت سلتها أثقل والطاهية أكثر حدة وأشد غضبا. لكن سارة استطاعت على نحو ما أن تتحمل كل هذا، وفكرت في أنه حتى لو تلاشى السحر من غرفتها عندما تعود إليها في هذه الليلة فإنها سوف تظل دائما شاكرة ومدركة أن ذلك قد أنقذ حياتها. عندما فتحت سارة باب غرفتها هذه الليلة أخذ قلبها يخفق بشدة من هول المفاجأة، فأغلقت الباب وراءها والتصقت به وأخذت تدير نظرها من جانب إلى آخر، فما زال السحر موجودا. ليس هذا فحسب، بل أحيا الغرفة أيضا من جديد، إذ كانت النيران المضرمة حديثا تتوهج بشكل أكثر بهجة للعيون من قبل. وعجت الغرفة بالمزيد من الحلل الأنيقة والصور والوسادات، والأروع من كل هذا كان بانتظارها عشاء شهي ساخن على الطاولة، وقد أزيلت كل أطباق الإفطار المتسخة. وعندما وصلت بيكن فجرت في الضحك والقهقه كأنها فقدت عقلها، وجلست الفتاتان لتناول العشاء كأنهما أميرتين. ومنذ ذلك الحين فصاعدا تعود سارة كل يوم إلى غرفتها لتجد شيئا جديدا قد أضيف إليها. وعندما لم يعد هناك موضع قدم في غرفة سارة، تحول السحر ليفيض في غرفة بيكي. سألت سارة نفسها، هل هذه غرفتي؟ وهل أنا تلك الفتاة الصغيرة ذات الثياب الرثة التي تعاني البرودة؟ لابد أنني أعيش قصة خيالية. لم يتغير أي شخص في معاملته الدنيئة للفتاتين، لكن هذا لم يعد يهم، فقد دبت الحياة مرة أخرى في وجناتهما التي بدأت تمتلئ، وبعد وقت قليل لم تعد أعينهما كبيرة على حجم وجهيهما. قالت الآنسة إميليا للآنسة منشن، تبدو كل من سارة كرو وبيكي في حالة جيدة بعد أن كانتا هزيلتين من قبل. هجمتها الآنسة منشن في محاولة للتغطية على أفعالها الشنيعة، ولما لا تبدوان كذلك؟ إنهما يعاملان أحسن معاملة. أحياناً كانت سارة تفكر في أن تختبئ وتمسك بصديقها الخفي أثناء قيامه بذلك، لكن هذا قد يفسد السحر. ومع ذلك أرادت أن تشكر ولي نعمتها، لذا تركت له ورقة في الصباح التالي إلى جانب أطباق العشاء ووقعتها باسم فتاة العلية. وفي الصباح التالي اختفت الورقة مع أطباق العشاء. الفصل الثاني عشر، استعادة الثروة. في صبيحة أحد الأيام، وفيما كانت سارة وبيكي تستمتعان بوليمة الصباح السرية، إذ بصوت خربشة واهنة على النافذة تلاها ظهور وجه القرد الذي رفع زجاج النافذة كما فعل في المرة السابقة ودخل إلى غرفة سارة. عندما صرخت بيكي رعبا هدأت سارة من روعها، لا تخافي، فما هو إلا قرد صغير لطيف من المنزل المجاور، ألا يبدو كالرضيع الصغير؟ قالت بيكي وهي تقترب منه بتأودة، رضيع قبيح للغاية، ماذا ستفعلين به؟ أجابت سارة، حسناً، أعرف أن رامداس والرجل الهندي سيقلقان عليه كثيراً عندما يكتشفان غيابه، لذا لابد أن أعيده إليهما في الحال. في المنزل المجاور لم يكن أحد قد لاحظ غياب القرد بعد، إذ كانوا مشغولين جميعاً بالسيد كارميشل الذي عاد لتوه من موسكو حاملاً أخباراً سيئة، إذ لم يستطع العثور على ابنة كابتن كروز الصغيرة. وهكذا فإن السيد كاريسفورد الذي أدخلت مهمة رامداس السرية في المنزل المجاور السعادة إلى قلبه فترة من الزمن أصبح على الفور حزيناً وبائساً للغاية. قال كارميشل بصوته المبهج، لا تيأس، سنعثر عليه بكل تأكيد. قطع حوارهما الإعلان عن قدوم زائرة، وأخبرهما رامداس أن الطفلة التي تقطن المنزل المجاورة جاءت كي تعيد القرد الذي قفز إلى غرفتها العلوية. اقترح رامداس على سيده، رأيت أنه قد يسرك أن تراها وتتحدث إليها. قص السيد كاريسفورد في عجالة على السيد كارميشل تفاصيل خطته هو ورامداس السحرية لمساعدة هذه الفتاة التي تقطن المنزل المجاور، فصاح أطفال السيد كارميشل في ابتهاج لدى سماعهم القصة. عندئذ أدخلت سارة التي انحنت انحناء تحترام لدى دخولها. قالت سارة بصوتها العذب الجميل للرجل الهندي، فر قردك مرة ثانية وخشيت أن تقلق عليه، هل أسلمه إلى الخادم الهندي؟ تعجبت نورا، وكيف عرفت أنه خادم هندي؟ أجابت سارة، إنني أعرفهم جيدا، فقد ولدت في الهند. اعتدل الرجل الهندي في جلسته فجأة حتى أن سارة فزعت لحظة وقال، سلها أنت يا كارميشل، فأنا لا أستطيع. كان والد أسرة لارج العطوف يعرف كيف يسأل الفتيات الصغيرات ولأن سارة كانت تحب سرد القصص، أفصحت في دقائق معدودات بكل شيء عن نفسها، بدءاً من الخسارة التي مني بها والدها في مناجم الماس بسبب صديق خذله ثم ولى الأدبار، ووصولاً إلى إجبارها على العمل خادمة في المطبخ في مدرسة الآنسة منشن الداخلية. وعندئذ وصلت إلى الفصل الأخير من قصتها، وهو السحر الذي أنقذ حياتها. قال الرجل الهندي بصوت واهٍ: ما اسم والدك؟ قالت سارة في فخر: كابتن رالف كرو. لهث الهندي العليل قائلا: كارمشل، إنها الطفلة. ولحظة بدأ أن كارس فورد السقيم سيخر مغشيا عليه، فاضطر رامداس أن يهرع إلى خارج الغرفة ليحضر زجاجة النشادر التي وضعها تحت أنفه ليعيده إلى الوعي. سألت سارة في خجل: أي طفلة أنا؟ تكلم السيد كارمشل في هدوء حتى لا يروعها: السيد كارس فورد هو صديق والدك، لكنه لم يخن والدك ولم يخسر أمواله، بل ظن فقط أنه مني بالخسارة لأنه كان مريضا للغاية إثر إصابته بالحمى الدماغية، وفي الوقت الذي تعافى فيه كان والدك قد مات، ومنذ ذلك الحين والسيد كارس فورد يبحث عنك. لقد بحث عنك في كل أنحاء أوروبا، في فرنسا وموسكو، وأنت هنا طيلة الوقت؟ أكملت سارة كلامه: أجل، أنا هنا طيلة عامين في المدرسة المجاورة. لم تستطع سارة أن تصدق كم طال انتظارها، وعندئذ راودتها فكرة فقالت له: انتظر لحظة من فضلك، هل رامداس هو من جلب الأشياء إلى غرفتي عبر الساطحة؟ أجابتها جنيت: أجل، لقد كان السيد كارس فورد صديقك الخفي الثري. طوقت سارة بذراعيها النحفين الرجل الهندي وعانقته بكل ما أوتيت من قوة. قال كارمشل في سعادة: هذا هو الدواء الذي يحتاجه صديقي. وفجأة جاءت الآنسة منشن مندفعة إلى داخل الغرفة، وخلفها إحدى الخادمات تلتمس العذر من الجميع، فقد رأت إحدى التلميذات سارة وهي تدخل إلى المنزل المجاور. نهضت سارة من مكانها وقد ازداد وجهها شحوبا، لكن السيد كارس فورد وضع يده على رأسها ليهدئ من روعها. قالت الآنسة منشن في ضجر: آسفة على إزعاجكم، أنا الآنسة منشن مديرة مدرسة الفتيات الداخلية المجاورة، أعتذر بشدة عن الإزعاج الذي صدر عن هذه الطفلة. ثم التفتت إلى سارة وقالت: وأنت عودي إلى المنزل في الحال، سوف ينزل بك أشد العقاب. لكن الرجل الهندي أمسك سارة بجانبه وقال: لن تذهب إلى أي مكان، إنها في منزلها الآن. ارتدت الآنسة منشن إلى الوراء في ذهول، ثم قالت لاهثة: ماذا تعني؟ لم يشأ السيد كارس فورد أن يضيع المزيد من الوقت مع الآنسة منشن. وعندئذ روى السيد كارمشل القصة بأكملها، وأخبرها بأن كارس فورد كان شريك كابتن كرو في مشروعه التجاري في مناجم الماس، وشرح لها كيف أن الثروة التي ظن أنها فقدت لم تعد فحسب، وإنما عادت أضعافا مضاعفة، والآن ستؤول جميعها إلى سارة. وكانت الآنسة منشن التي تفتقر إلى الذكاء حمقاء للغاية، حتى أنها سعت للقيام بمحاولة أخيرة من أجل الاستحواذ على ثروة سارة. قالت الآنسة منشن: لقد ترك كابتن كرو ابنته تحت رعايتي، ولن أسمح لها بالرحيل، سوف يقف القانون في صفي، وإذا مكثت هنا فلن أسمح لها برؤية صديقاتها مجددا. صحح كارس فورد كلامها: القانون سيقف في صف سارة، ولا أظن أن آباء صديقات الآنسة سارة كرو سوف يرفضون دعوتها لهم لزيارتها في منزل حاضنها الجديد. ارتاعت الآنسة منشن إذ كانت تعلم أن السيد كارس فورد على صواب، ومن عساه أن يمانع في أن تلعب ابنته مع الوريثة المستقبلية لمثل هذه الثروة الهائلة. وهكذا بعد أن انحنت على نحو أخرق وهي تدمدم إلى نفسها، تسللت إلى الخارج. وعندما وصلت منزلها كانت الآنسة إيميليا في انتظارها وقد جن جنونها. انفجرت الآنسة إيميليا في شجاعة غير معهودة: لقد فضى الكيل، عادة ما كنت أفكر في أنك تعاملين سارة معاملة سيئة، لكنني لم أعترض قط، كانت سارة شجاعة بارة وكانت ستجازيك عن أي معروف تصنعينه معها، لكنك لم تقدمي لها أي معروف قط، أليس كذلك؟ أنت امرأة أنانية متحجرة الفؤاد، قالت الآنسة منشن وهي تلهث. إيميليا، استرسلت الآنسة إيميليا، ومع ذلك كانت تتصرف دائما كأنها أميرة صغيرة بغض النظر عن سوء معاملتنا لها، والآن قد فقدتها وسوف تستحوذ عليها وعلى أموالها مدرسة أخرى، والأدهى من كل ذلك أنهم سيخبرون الجميع عن معاملتنا لها، وسوف يعرفون بأمر ملابسها الخفيفة البالية والفتات الذي كنا نرميه لها والعمل الشاق الذي كنا نضعه على عاتقها. إذا تركت كل تلميذاتنا المدرسة وفقدنا كل شيء فنحن نستحق ذلك عن جدارة. لم تعرف الآنسة منشن بما تجيبها، فكان صمتها اعترافا منها بأن الآنسة إيميليا على حق، والحقيقة أنه منذ ذلك الحين باتت الآنسة منشن تخشى أختها. برحيل سارة أصبحت إرمينغارد بدورها راوية القصص، لقد عرفت بكل ما حدث من الخطاب المطول الذي بعثته سارة إليها. أخبرت الفتيات الأخريات كانت هناك مناجم ماس يعج كل واحد منها بملايين الماسات، والآن ستصير سارة أميرة أكثر من ذي قبل بكثير. أرأيتن؟ كما كانت تتخيل بالضبط. لم تكن سارة قد كتبت إلى بيكي بعد، لكن بيكي سمعت مصادفة بحديث الفتيات الأخريات، ومع أنها كانت في قمة السعادة من أجل سارة، خشيت من أن يفارقها السحر الموجود في حياتها برحيل سارة. وعندما بلغت درجات السلم الأخيرة المؤدية إلى غرفة سارة القديمة، توقفت وأخذت تفكر في أنه لن توجد نيران في المدفأة الليلة، ولا مصابيح وردية، ولا عشاء، ولا أميرة تروي قصصا خيالية رائعة. لكنها أقرت بأنها لابد أن تواجه الواقع، ثم حبست دموعها ودفعت الباب. كانت بيكي محقة في شيء واحد فحسب، لم تكن هناك أميرة، لكن كانت هناك مصابيح وردية وعشاء، ورجل داكن البشرة يعصب رأسه بعمامة بيضاء ويبتسم لها. قال رامداس: بيكي، سارة لم تنساكي، لقد أخبرت السيد كاريسفورد بكل شيء، وهو يدعوك أن تأتي إليه غدا، سوف تصبحين وصيفة الآنسة سارة. ثم لوح بيديه إلى كل الأشياء الجميلة التي كان قد جلبها على مدى الأسابيع الماضية، وقال: الليلة سوف أعيد كل هذه الأشياء إلى بيتي عبر السطح. وبعدها انحنى لها في احترام وتسلل عائدا على ضوء السماء. عرفت بيكي من خلال خفة حركته ورشاقته كيف أنه تسلل إلى هنا كثيرا من قبل. وما أشد السعادة التي كانت تغمر أطفال أسرة لارج، فالصعاب والمغامرات التي مرت بها سارة جعلتها محل اهتمام الجميع. أراد الجميع سماع ما حدث لها مرارا وتكرارا، وكانت قصتهم المفضلة هي قصة المأدبة الملكية والحلم الذي اتضح أنه حقيقة. ابتسم الرجل الهندي الذي كان يجلس إلى جانب سارة بجوار المدفأة، إذ كان هذا هو الجزء المفضل لديه من القصة أيضا. قالت سارة: أنا في قمة السرور، أنا في قمة السرور، أنك كنت صديقي الخفي. ربطت بينهما صداقة قوية، وبالطبع لم تعوضها هذه الصداقة عن فقدان والدها، لكنها كانت أفضل شيء بعده. وبدأ أن سارة والسيد كاريسفورد متناغمان معا، ومثلما كان والدها يفعل تماما، سر السيد كاريسفورد بأن يهبها الأشياء ويعد لها المفاجآت السارة. وقد رأى أنه لا خوف من فساد أخلاقها من التدليل المفرط، لسيما بعد الأحداث المروعة التي تعرضت لها. وقد كانت سارة عند حسن ظنه بالفعل، إذ أخبرته بكل جرأة عن خطة تحتاج إلى مساعدته فيها. سألها: وما هي أيتها الأميرة؟ كيف لي أن أساعدك؟ أخبرته سارة عن المرأة في متجر بيع المخبوزات، والشحاذة الصغيرة الجائعة التي تجوب الشوارع، وطلبت منه: إذا كنت أملك وفرة من المال، فهل يمكنني أن أخبر هذه المرأة أنه في أيام البرد القارس يمكنها أن تطعم كل الأطفال الشحاذين الذين يتضورون جوعا، ثم ترسل الفواتير إلي؟ وافق الرجل الهندي وقال: سوف نعد العدة لهذا الأمر صباح الغد. وتعهد الرجل بينه وبين نفسه أن يسدد كل الفواتير بالفعل. وفي صباح اليوم التالي، وبينما كانت الآنسة منشن تنظر بمرارة عبر النافذة، صعدت سارة إلى عربة أسرة لارج متدثرة بمعطف جديد من الفرو. وفي هذا اليوم نفذت سارة أولى خططها المتعددة لمساعدة الآخرين. لقد ذاقت السيدة الصغيرة الكثير من الحرمان والحزن، لكنها اجتازت وهي تعرف أن العالم لا يزال يعج بالسحر. وأدركت سارة أن هذه ليست سوى بداية رحلة حياة جديدة رائعة.